الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الكريم إن كان عنده أي سؤال فأنا أسمع منه، يريد أن يتكلم نعطيه المايك لا بأس. تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييك والله يا شيخنا، وأقول وأحيي كل من في الغرفة، ويشهد الله يعني أن الحجة في الله. أنا ليس عندي سؤال يا شيخنا، سؤال واضح أو يعني صريح، ولكن يعني عندي لك نصيحة تسمع من أخيك الصغير يا شيخنا. سيأتي يعني بعض الناس قد يعني هناك من هنا على البالطيق يعني مجال مفتوح يعني لكل الآراء أو هكذا يعني يظن الناس، فقد يعني يتكلم من هو ليس يقدر العلماء حق قدرهم أو هكذا يعني. نرجو منك الصبر على أمثال هؤلاء الذين قد يعني يضيق بهم صدرك، فلا تعد يعني بما يقولون يا شيخنا، وهم لا يقدرون أن هذا اجتهاد منك في بعض المسائل، فنرجو منك الصبر فقط. هذا كان كل ما عندي يا شيخنا. هل سيكون الشرح يا شيخنا بشرح معين، مثلا شرح بالعز الحنفي أم صحي المتن نفسه؟ بارك الله فيك يا شيخنا وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا ذا القرنين أخ كريم. إن شاء الله بالنسبة للطحاوية نحن سنعتمد إن شاء الله كتابنا تهذيب شحن العقيدة الطحاوية. عند الشرح لا شك أننا سنمر على المتن وعلى الشرح ونعلق عليهما معا، على متن الطحاوي وشرح ابن ابي العز الحنفي ان شاء الله. ونحن نجتهد ان يعني ننزل هذه العقيده الطيبه المباركه على ارض الواقع لكي نستفيد منها في حياتنا اليوميه، لان هذا الكتاب كتب منذ اكثر من 200 سنه تقريبا، يعني يتكلم عن مسائل عقبية لها مساس بزمان الكاتب وبزمان الشارح. كانت هناك فرق، كانت هناك مشاكل، كانت هناك مسائل كلامية، فالشارح انشغل بها. هناك مسائل عقبية تجد مستحدثة لها مساس التوحيد، فلا بد من الإشارة إليها وبيانها. الشيطان يعني لا يزال يتحرك ويعمل، وفي كل يوم يفاجئنا بنوع من أنواع الشرك الذي لم يكن سلفنا الصالح يعرفه من قبل. وبالتالي على أهل العلم، المعاصرين لا بد من أن يبينوا ويحذروا من هذا الشرك، ويعني ويبينوه للناس لتستبين سبل المجرمين حتى الناس يجتنبوا هذه السبل. هناك قلت لكم شركيات كان سلفنا لا يعرفها، هذه الآن حاكمية الشعب، حاكمية صندوق الاقتراع، حاكمية الأكثرية، وحاكمية الإنسان، وأن الإنسان السلطة العليا للإنسان، وأن إرادته تعلو إرادة الله، كما تؤصل لهذه المعاني للمخاطية المعاصرة. مثل هذه الأنواع من الشرك سلفنا لم يكن يسمع بها، وبالتالي لا بد من تناول العقيدة بحيث يعني تشمل للمستجدات التي نحن نمر بها أمتنا تعيشها، حتى نبين يعني الحق من الباطل فيها. فنجتهد إن شاء الله أن يعني أن نبارك الله في عملنا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا وإياكم بهذا العمل إن شاء الله، يكون عملنا هذا إن شاء الله مفتاح خير ومغلاق شر بإذن الله. هذا بما يتعلق فيما سأل عنه أخونا الفاضل. إن كان هناك أي مداخلة أو سؤال نستغل هذه السهرة معكم. نعتبر أنفسنا اليوم ضيوف عندكم، نسهر سوية، نتذاكر، نؤمن ساعة، ففرصة طيبة إن شاء الله الاجتماع بالإخوان بين الفينة والأخرى هكذا. فمن كان عنده أن يتحفنا بأي مسألة بأي سؤال فنستفيد إن شاء الله منه. جزاكم الله خيرا. هنا أبو عمر يريد أن يتكلم فنعطيه الفرصة لأخينا أبي عمر أن يتكلم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. جزا الله أحسانا شيخنا إلى أبو بصير على ما قدمه لنا وما يقدمه إن شاء الله. في أي مسألة شيخ أبو بصير يتكلم من هنا إن شاء الله تعالى إن أمكن لو ذلك يعني تكلمنا عن توحيد الحاكمية. سير الزمن بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. توحيد الحاكمية هذا سؤال ضخم وكبير وذو شعب، فلا أدري عن ماذا تريد تحديدا أن نتحدث، ما هي الجزئية أو الفرعية أو المسألة التي تريدنا أن نتحدث فيها، لأن هذا موضوع توحيد الحاكمية عنوان كبير لو أردنا أن نتكلم عنه في جزئياته بتفصيلاته فيحتاج منها لمحاضرات وجلسات طويلة. لكن حبذا إن كان يعني هناك تحديد جزئية معينة من مسألة الحاكمية، لا أدري مثلا أثر ابن عباس واستدلال القوم به استدلالا خاطئا، يعني استغلالهم السيء لهذا الأثر المبارك وتفسيره التفسير الذي يعني يخدم طواغيت هذا العصر. أقول قد ظلم ظلما كثيرا، لا يوجد أثر من آثار السلف ظلم كما ظلم هذا الأثر المبارك. أولا هذا الأثر من حيث السند ونسبته لابن عباس صحيحة، لكن من الفقه النفقة الزمان الذي قال فيه ابن عباس هذا الإطلاق، ومن المراد من إطلاقه؟ حتى إذا أردنا أن نقيس على اجتهاد ابن عباس وإطلاق ابن عباس رضي الله عنه يكون القياس موفقا. ابن عباس كان يعيش في زمان علي بن أبي طالب، معاوية وأحفاده والخوارج. في عهد معاوية حصلت بعض المخالفات، منها على سبيل المثال الحكم الوراثي، الحكم الوراثي هذا ليس من الحكم بما أنزل الله. وتعلمون أن الخوارج كانوا يكثرون بالمعصية، وكل من يخالف حكم الله في أي جزئية من الجزئيات وعلى أي وجه كان. فهناك من سأل ابن عباس كيف نفسر هذه الآية ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وبنفس الوقت ثبت عن معاوية بني أمية أنهم في جزئية من الجزئيات لم يحكموا بما أنزل الله. فابن عباس رضي الله عنه قال هذا ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر. أي بخلاصة الحديث أن ابن عباس أراد من إطلاقه حكام زمانه معاوية رضي الله عنه وأحفاده وبعض المخالفات الشرعية التي حصلت من بعض الولاة في زمانه، فهذا الذي أراده ابن عباس. ومن الفقه لهذا الأثر كما قلت لكم أن نفقه واقع هذا الأثر ومن أراد ابن عباس من وراء هذا الأثر. السؤال الآن، هل طواغيت هذا العصر الذي حصل الخلاف عليهم مع مشايخ الأرجاء هل هم كمعاوية؟ هل صح أن نقيس طواغيت هذا الزمان على معاوية؟ يعني النقل والعقل يقول لا، خلاف كبير جدا. طواغيت هذا العصر غيروا بدلوا شرعوا حاربوا الله ورسوله، فلا يمكن أن نقيسهم على معاوية، وبالتالي لا يمكن ولا يجوز أن نحمل هذا النص وهذا الأثر على طواغيت هذا العصر. نقول قال ابن عباس فهذا لا ينبغي. كما قلت لكم هذا الأثر يعني استغل استغلالا خاطئا من مشايخ الإرجاء، وابن عباس رضي الله عنه ظلم ظلما شديدا جدا، حيث جعلوا منه المدافع الأول عن طواغيت الحكم والظلم والجور والكفر. كلما كلمتهم عن طاغية من الطغاة الذين يعني أتوا الكفر من كل أبوابه يقولون لك ابن عباس قال كفر دون كفر. يا أخوانا، ابن عباس قال هذا الأثر لكن لم يرد من ورائه مثل هذه الشريحة من الطواغيت الظالمين، أراد حكاما كانوا يعيشون زمانه. فهذا يعني ينبغي أن ننتبه إلى المراد من كلام ابن عباس. يعني ما أفكركم الآن بعض المشايخ الموجودين هنا كل 4-5 أشهر، مشايخ الأرض الذي تعرفونهم، مشايخ الأرجاء هؤلاء الآن هم موجودون هنا عندنا في بريطانيا، وللأسف كل 4-5 أشهر يأتون هنا يحدثونهم ابن عباس قال ابن عباس، هؤلاء الحكام ولاة أمر شرعي، والدليل قال ابن عباس، وكل من خالف ذلك فهو من الخوارج وهو من الغلاة ومن التكفيرين وكذا. فيأتون حول 5-6 أفكار من هذا القبيل ويبثونها بين الناس هنا ويحدثون فتنة ثم يعودون إلى بلادهم. فأقول يعني ينبغي على القوم أن لا يخطاتوا من أثر ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه كلامه حق، ولكن هو فواد، وما يستدل به القوم بأثر ابن عباس فواد آخر. هذا الذي يعني يمكن أن أقوله حاليا عن أثر ابن عباس. فما أدري إن كان أحد الأخوان عنده أي سؤال، فنحن إن شاء الله نسمع. هنا أحد الأخوان يسأل إلى ما تذهبون في عوام الشيعة الرافضة في هذا الزمان من حيث كطائفة بشكل عام. حقيقة هي طائفة شرك وردة ما بيناه في كتابنا الشيعة الروافض، العقائد، الأقوال، الأفعال التي يقولونها، هذه الشركيات، هذه الأشياء التي أخذت عليهم التي لها مساس مباشر بالتوحيد، والتي ذكرناها تقريبا في كتابنا بحدود 10 نقاط لأجلها حكمنا على هذه الطائفة بالشرك والردة. لكن هذا لا يلزم بالضرورة أن يكون عوام هذه الطائفة يعني هم مرتدون بأعيانهم لحصول الجهل. حقيقة يعني مما يعرف على هذه الطائفة الجهل، وبالتالي هذا معتبر. كثير منهم مثلا قد يقول لك أنا لا أعتقد بهذه العقائد، لا أقول بتحريف القرآن، لا أقول أن القرآن ناقصا، لا أكثر الصحابة، لا كذا. فأحيانا يعني قد يكون صادقا وقد يكون يأخذ بالتقية لأنهم يعرفون بهذه. فبالتالي يعني لا نستطيع أن نكسر عوامهم ممن نجهل حالهم هكذا بأعيانهم. هذا يعني خلاصة القول، والذي عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهم من أهل العلم أن أقوالهم كفر، أفعالهم كفر، عقائدهم طائفة كطائفة حكم عام هكذا، حكمهم حكم الكفر والشرك، لكن أعيانهم خاصة منهم العوام يعني يتوقف عن الحكم فيهم عسى أن يكونوا يضرون بالجهل. لأنه كما قلت لكم يعني هذه الطائفة يعني أبرز ما يميزها الجهل. لكن يعني نحن إذ نتكلم عليهم والله لا نتكلم من باب يعني حب للتجريح والطعن، لا والله، والله نحن نحب لهم الهداية ونحب أن يهديهم الله إلى الحق والصواب، لأنهم خنجر في خاطرة الأمة. فنحن والله نتمنى لهم الهداية، وإذ نتكلم هذا الكلام لينتبهوا ويتنبهوا إلى خطورة ما هم عليه، إلى خطورة دينهم، إلى خطورة معتقداتهم وأفعالهم. عسى الله أن يهديهم، والله يعني لأن يهدي الله واحدا منهم أحب إلي من الدنيا وما فيها. فنحن نحب لهم هداية ونحب هذه المشكلة. أنا أعلم أن المشكلة مع الشيعة الروافض لا تحل يا أخواننا بالقوة، لا تحل، خاصة مع عوام الشيعة. فبشيء من الحوار، بشيء من النقاش، بشيء من العلم، بشيء من الهدوء، ربما يعني نصل معهم إلى نتائج طيبة. وإن كنت أعتقد أن أئمتهم الشيوخ الكبار هؤلاء الذين يختاطون من هؤلاء العوام بالخمس وغيره وكذا، هؤلاء في مشكلة كبيرة معهم. يعني نسأل الله عز وجل أن يهديهم إلى الحق. فنحن حقيقة نقدنا لهم من باب أطرهم إلى الحق، ليس من باب مجرد النقد أو مجرد الطعن، فهذا ليس من أخلاقنا. فنحن نحب لهم هداية، وإذ نبين لهم المآخذ التي تؤخذ عليهم وعلى أفعالهم وعلى سلوكهم، هو من حرصنا على أطره إلى الحق، وأن نبين لهم أنهم على ضلال، وأنهم ينبغي أن يعودوا إلى الرشد، وأن يعودوا إلى الأمة، وأن يعودوا إلى الإسلام، وأنهم لا ينبغي أن يظنوا أنهم على خير وأنهم على صواب. من هذا القبيل نحن يعني نبين خطورة ما هم عليه من باب الحرص عليهم، من باب الغيرة عليهم، رغبتنا في أطره إلى الحق. هذا الذي يعني نحن يعني الذي يحملنا حقيقة على توجيه النقد لهم، لأنه مشكلة حقيقة، هم مشكلة كبيرة في جسد الأمة، مشكلة كبيرة الآن في العراق، في أفغانستان، في كل مكان مشكلة كبيرة. الغزاة المعتدين يجدون فيهم المتكر منذ القدم، ابن العلقمي إلى زماننا هذا، يجدون فيهم المتكر لغزو الأمة، للافتداء على الأمة، لانتهاك حرمات الأمة. فنقول إلى متى سيظلون هؤلاء أو هذه الفرقة يعني أداة في يد الغزاة، ثم يحسبون أنهم مسلمون وأنهم على حق وأن غيرهم هو الكافر. أنا أقول والله هذا عجيب غريب. فبذلك يعني نحن نوجه هذا الخطاب لبيان حقيقة القوم، وبنفس الوقت من باب رغبتنا في أصلهم إلى الحق. فنحن لا نطعن هكذا لمجرد الطعن، لا، إنما يعني نبين حقيقة القوم، عسى الله أن يهديهم إلى الحق أو يهدي منهم إلى الحق إن شاء الله. بالنسبة للسؤال الأخ الكريم يقول يعني عوام الشيعة الروافض هم الذين دخلوا المساجد وانتهكوا الحرمات. أنا أقول هؤلاء مقاتلون، هؤلاء محاربون، هؤلاء ليسوا من العوام. من داثر القتال والاعتداء على الحرمات والأعراض والأنفس والمساجد واعتدوا على كتاب الله في المساجد، هؤلاء يردون ويواجهون ويقاتلون ويعاملون على أنهم محاربون. فهؤلاء ليسوا من العوام، العوام هم الذي لا يبالي، لا يقاتل، لا يعرف حقيقة ما هو عليه، رأى القوم، رأى شيخه يفعل كذا فهو يتابعه، أو يعني رأى الطائفة كذا فهو يفعل شيئا. فمثل هؤلاء الذين يعني تقال أما الذي يحمل السلاح ويقتل الناس ويدخل المساجد وينتهك الحرمات، لا شك أن هذا ليس من العوام ويجب أن يواجه ويرد. الأخ الكريم يقول خالف بعض أئمة الدعوة في عوام الروافض. أقول نعم ممكن أن يخالف، لكن نحن هذا الذي نراه الأسلم والأقرب للصواب، أن نقيل عقلة العوام منهم الجهل، لأن كثير منهم يعني يقول لك أنا لست على هذا الدين، تقول له أنت تعبد القبور بلك لا، تقول له أنت تعبد الأئمة بلك لا، يعني أو ربما يعني عنده بعض الإطلاقات التي توحي بالشرك، لكن يقول لك أنا هكذا سمعت الشيخ. فمثل هؤلاء نقيل عثرتهم، ما لم أقول نستثني منهم المقاتلين والدعاة، المقاتلون والدعاة هؤلاء مستثنون من العوام. العوام انت لا تستطيع ان تقول والله هؤلاء النساء والعجزة والخارجة كلهم يلا مرتدون بأعيانهم، هذا اطلاق يعني ليس سهلا. فنحن نتأول يعني نحن نقيل عثرة القوم، لكن نسألهم هم لك لا هذا اهل السنة كلهم كفار يعني وللأسف، لكن نحن نقيل، نحن يعني نتعامل معهم بسخط وبتقوى وبدين، فنقيل عثرة العوام منهم. لكن من تبين منهم أنه من الدعاة في هذا الكفر ويؤصلون وكذا، فهذا لا شك أن حكمه واضح في دين الله، كذلك الذين يقاتلون عن هذا الدين الباطل. لكن نعم ربما في بعض أهل العلم كذا له اجتهاد، له قول في ذلك، الخلاف وارد في ذلك، لكن أنا هذا الذي أستريح له، هذا وجهة نظري، وهذا الذي يعني قرره شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، وهذا الذي أستريح له. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني من الخبراء، إذا لم يكن هو أكثر الخبراء خبرة في القوم وفي معتقداتهم وفي أحوالهم وأخلاقهم، له كتاب منهاج السنة، كتاب ضخم، يعني تكلم على خفايا للقوم، تقرأ له تقول شيخ الإسلام مختص فيهم وحسب. فهذا الذي أنا أستريح له. لا هنا يعني هنا احد الاخوان يقول لعمم البعض ذلك على اليهود والنصارى. لا نستطيع ان نقول ذلك، يعني الاصل في اليهود والنصارى انهم جاحدون للرساله الاسلاميه وانهم غير مسلمين وانهم لا يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، لكن الحكم على عوام الشيعة لا يمكن ان نطلقه على عوام النصارى للفارق الكبير بينهما. ان الاصل في الشيعة رغم المآخذ العقدية التي تعرف عنهم، إلا أن عوامهم الظاهر يظهرون لك شهادتين ويقرون لك بالصلاة ومن أهل القبلة وإلى آخره. فمن هذا الجانب فهم يعني لا تستطيع أن تتهاون بهذا الجانب الذي يظهرونه، فمن هذا يعني الوجه يوجد فرق كبير بينهم وبين اليهود والنصارى. يعني النصارى لا يقرون بالرسالة، يشهدون النبي، يشهدون القرآن، يشهدون الإسلام، ما تستطيع أن تقول هؤلاء كأولئك، والله تعالى أعلم. الأخ يسأل هل عوامهم يعبرون بالجهل في الشرك؟ هذه مسألة يعني ليست سهلة، يعني هي قضية الجهل، هذا كلام عام. الآن إذا توفرت دواعيه ومسوغاته من حيث أنه حصل العجز عن طلب العلم، ومن حيث البيئة، من حيث عدم وجود العلماء، من حيث فهذا الجهل لا شك أنه معتبر، لأنه واقع عن عجز لا يمكن دفعه. فالمخالفة التي تقع عن عجز أو عن جهد معجز لا يمكن دفعه لا شك أنه معتبر في الإسلام، والمخالف تقال عثرته إلى أن يندفع عنه العجز، لأن العجز يرفع التكليف. اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن حقيقة عندما نأتي إلى معين نقول هل هو جاهل عاجز أم غيره، هذا يحتاج لتحقيق، يحتاج لموقف قضائي، هذا يحتاج لدراسة فعلا هو هل هو فعلا جاهل، هل هو فعلا لا يستطيع أن يطلب العلم. نحن الآن نجد أن الوسائل وسائل طلب العلم تنوعت، يعني خشوب القلم الذي فصل يقول من علاماته الساعة خشوب القلم، نحن خشوب القلم هذا يعني الطباعات اليومية، هذا الوسائل الإلكترونية التي تنشر العلم، هذا النافذة التي نحن فيها، كل الوسائل هذه تسهل طلب العلم. فحقيقة نحن نقول كلاما عاما، لكن عندما نأتي إلى أشخاص بعينها هل فعلا هم يعني عاجزون عن طلب العلم، طلبوا العلم فما وصلوا إليه أم لا، فهذا يحتاج شيء من التحري. لكن نحن نقول عندما تتوفر دواعي الجهل المعجز الذي لا يمكن دفعه، رجل يعيش في منطقة نائية لا يعرف العلم ولا هو يستطيع أن يصل إلى العلم ولا كذا ولا كذا ولا العلم يستطيع أن يصله، فمثل هذا ينبغي أن تقام عليه الحجة قبل أن يقسم عليه بأي حكم، والله أعلم. هذه مسائل نحن فصلناها بشيء من التفصيل في كتابنا العذر بالجهل يعني بأدلتها، فمن أراد أن يتوسع وأن يلحق في المسائل فليراجع كتابنا المذكور العذر بالجهل وقيام الحجة. طيب، هنا الأخ يقول من أصر من العوام على قول أئمة الكفر لديهم ما يكون حكمه؟ هنا لم يعد بقى من العوام عندما يصر على قول أئمتهم وأنت تقيم عليه الحجة بأدلة الكتاب والسنة وفي حاججه، حينئذ لم يعد من العوام، هذا لم يعد يصنف من العوام، هذا آثر الكفر عن علم، آثر الكفر عن علم. من يصر على متابعة أئمة الكفر والضلال منهم ويرد الحجة الشرعية ويرد، فهذا لم يعد يعذر بالجهل. الجهل المعذر هو من يقع في المخالفة الشرعية عن جهل معجز لا يمكن دفعه، لكن إذا وصله النص الشرعي الخطاب الشرعي الذي يرفع عنه هذا العجز خلاص أقيمت عليه الحجة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يهودي أو نصراني من هذه الأمة يسمع به ثم لا يؤمن به إلا وهو من أهل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انظروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يسمع به فقط، يسمع بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله للعالمين، أرسله الله بالتوحيد وبشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذه الكلمات تكفي. أيما نصراني أو يهودي يسمع هذه الكلمات ثم لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، فالحجة قد قامت عليه. هناك فرق بين قيام الحجة الشرعية التي يؤاخذ صاحبها يوم القيامة وفي الدنيا إن ردها وقابلها بالجحود، وبين الإقناع والمحاججة. الإقناع جيد أن تحاجز وتدخل في مناظرات وحوارات جيد، لكن هذا ليس شرط لقيام الحجة. الحجة تقوم بالمعلومة الشرعية التي يندفع بها جهل المخالف. يعني مثلا شارب الخمر، أنت لو قلت له الزنا حرام وأتيته بالنصوص التي تحرم الزنا لا تدفع الجهل عنده فيما قد خالف فيه، لا بد لك من أن توصل له النص الشرعي من الكتاب والسنة لأن الخمر حرام، فحينئذ تقول أن الحجة الشرعية قد وصلته التي يندفع بها جهله وعجزه فيما قد خالف فيه. هذا الذي يمكن أن نقوله يعني في مسألة العذر بالجهل، لكن هي مسألة كبيرة كما قلنا لكم، إن شاء الله سنأتي يعني على ذكرها في دروسنا بخاصة في كتابنا قواعد في التكفير، يعني تدخل في كثير من المسائل والقواعد التي سنتناولها. هنا يتكرر السؤال هل يعذرون بالجهل في الشرك؟ يعني أنا أقول أيما مخالفة تقع بسبب جهل لا يمكن دفعه حتى لو كانت من قبيل الشرك فصاحبها يعذر إلى أن تقوم عليه الحجة، كما في الحديث تفسير قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال له حبيب الحاتم عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كان معلق على صدره الصليب فقال أخلع عنك هذا الوثن، فكان حديث عهد لا يعرف. ثم عندما النبي صلى الله عليه وسلم طلع عليه قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال له يا رسول الله ما عبدناهم بمعنى الركوع والسجود، مما دل أن عدي كان يفهم أن العبادة فقط هي تعني الركوع والسجود، وأن الطاعة والمتابعة في التحليل والتحريم لا تدخل في معنى العبادة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين له، قال له: ألم يكونوا يحلون لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. فقال: ذلكم اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله. فدل أن عدي لم يكن يعلم أن هذا يدخل في العبادة، كان يجهل ذلك. فمثل هذا يحصل، يعني حصل في يعني ما شاء الله وشئت، قال له: أجعلتني الله لدا. كذلك بعض الزواري كان ينشدنا في نبي يعلم ما في غدي، فالنبي كان ينهاهم يقول: لا تقولوا ذلك، لا تصروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا لي عبد الله. فالشاهد أن مثل هذه الإطلاقات، هذه العبارات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيل عثرة صاحبها ويعلمه أن هذا شرك، هذا لا يجوز، لا تقول كذا، لا أقول كذا. فمثل هذا يعني هذا كله بسبب يعني نوع جهل كذلك قول الصحابة الحديثي عهد بالإسلام كان يعلمنا ذات أنواط، كما كان لمن قبلهم من أهل الكتاب ذات أنواط، كان شجرة يتبركون بها ويعلقون عليها سيوفهم وحوائجهم يتبركون بها. النبي صلى الله عليه وسلم أصلا قال: قلت والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لنبيهم موسى. ومع ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر أصحابه، وإنما علمهم أن هذا يعني شبيه بمقولة بني إسرائيل وهي من الشرك. لكن يعني الشاهد أنه لم يصدر عليهم حكم الكفر بأعيانهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن لا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، فالله عز وجل يحب العذر ويقيل العثرات، وهذا ينبغي أن نراعيه عند التعامل مع الناس، وعندما نصدر فيهم أحكاما بأعيانهم لا بد من أن يعني نوسع ساحة التأويل وأن نقيل العثرات ما استطعنا، وبنفس الوقت يعني لا نميع الدين. يعني مبدأ إقالة العثرات لا يعني تميع الدين، إنما يعني أيضا لا إفراط ولا تفريط. السؤال الآخر: المعتقدات الشيعية خارج عن الإسلام والعياش طويل أن تؤليهم فما رأيت؟ لا شك، لماذا قلنا عنهم طائفة شرك وردة؟ لأجل هذه المعتقدات. يقولون أن للأئمة مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن للإمام سلطة تخضع لولايته وسيطرته جميع ذرات هذا الكون، وأن كلامهم كسلام القرآن نافذ المفعول ويجب العمل به كسلام الله. فقلنا يعني هذا معروف عنهم، لأجل ذلك نحن قلنا طائفة شرك وردة. لكن هي المشكلة أنه هل عوامهم يعرف هذا؟ هل عوامهم يعرف مثل هذه القوام؟ فمن كان يقول بمثل هذه الأقوال، ولا شك أن حينئذ حكم الكفر يصادف. الأخ الكريم يسأل: ما رأيك في دعوة المقاطعة لإصلاح الدماء وإصلاح الطواغيت بتدني المقاطعة دون أمريكا مثلا قد تفيد هذه المقاطعة أمريكا؟ لا شك يعني هذه المقاطعة الاقتصادية وسيلة المستضعفين من الشعوب، هذا الذي يملكه الناس، عوام الناس، الشعوب العامة، أن يقاطع البضائع الدنماركية وغيرها ممن تطاول على شخص النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك مقاطعة أخرى أشد فاعلية، لو كان هؤلاء الحكام يتقون الله، أو ممن هم أنصار هذا الدين ومن أنصار هذه الأمة ومن أتباع محمد بحق. يعني على سبيل المثال البترول، لماذا لا يقاطع البترول؟ البترول نعم عصب الحياة، أي كانوا فعلا هؤلاء صادقين في أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فأقل شيء هذه المادة، هذا السلاح عصب الحياة يوقفونه. لكن للأسف يعني نحن نتنادى في مادة، وهذا جيد لا بأس لا حرج فيه، في أن يعني نقف عن شراء بعض السلع التموينية كذا، بينما يعني عصب الحياة البترول يضخ إليهم بالمليارات والبراميل والمواد الهامة التي تقوم عليها صناعاتهم، نحن نصدرها لهم بثمن بخس وبدون ثمن. فبالتالي يعني الحقيقة الشعوب ينبغي أن تتوجه لهؤلاء الطواغيت، تقول لهم اتقوا الله، ولا بد للشعوب من أن تحاسب هؤلاء الحكام وتطالبهم بأن يقفوا موقف الحق وموقف الإسلام وإلى آخره. وإن كنا نحن نعتقد أن هؤلاء الحكام لا خير فيهم ويعني مناشدتهم ضرب من العبث، لكن الذي يحزن له أن هناك من المشايخ الآن الذين يعني سدوا الرحال إلى الدنمارك يريدون أن يوقفوا الصراع. يعني أنا قرأت هكذا بعض الأخبار عن أحد الأشخاص اللي هو لا يخفى، كنا نذكر اسمه لا حرج لأنه هذا ليس من الغيبة إن شاء الله، أنا من باب بيان الحق في هذا الأمر، هذا عمرو خالد. قرأت له أكثر من مقال أنه قال يريد أن يوقف الصراع بين الحضارات، وبالتالي يريد أن يعني يدعو إلى التعايش بين الحضارات، فهذا لا يفهم معنى الحضارات. فهو أولا يردد كلمات يعني الطواغيت ويسير في تحقيق رغباتهم. بعض الحكام الظالمين يقولون نحن ضد صراع الحضارات، فهو يردد كلماتهم ويسير في فلكهم، لذلك هم يقدمون له هذه التسهيلات. لكن لو سألتموه ما هو الصراع بين الحضارات لا يعرف، حبذا لا يوجه إليه هذا السؤال. هو يظن أن الصراع بين الحضارات هو صراع بين المباني والعمارات والجسور والإسمنت والمصانع والتكنولوجيا. لا، هذا ليس هو المراد الصراع بين الحضارات. هذه نتاج بعض مفاهيم الحضارة، يعني هذا التطور المادي هو نتاج بعض المفاهيم الحضارية وليست هي الحضارة بذاتها. الحضارة هي مجموعة من المفاهيم والقيم والاعتقادات والمبادئ والعقائد. هناك حضارة الحق، مفاهيم الحق، مفاهيم الخير، وهناك بالمقابل مفاهيم الشر، مفاهيم الباطل. وبالتالي هذا التصادم بين الحق والباطل قائم منذ أن أنزل بآدم عليه السلام إلى الأرض، وأنزل قبله إبليس. فهذا التصادم والصراع بين الحق والباطل لا يمكن لمثل هذا الشخص أو غيره أن يوقفه من باب مغازلة هؤلاء الطواغيت وسير في تحقيق رغباتهم وأنه يريد أن يوقف الصراع بين لا، هذه سنة من سنن الكون والحياة، أن الله يقذف الباطل بالحق، بل يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وإذا الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهذا التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فهذا التدافع بين الحق والباطل سنة من سنن الكون. الخير والشر، الخير موجود والشر موجود، لا يمكن أن تقول للخير تعايش مع الشر، لا يمكن أن تقول للحق تعايش مع الباطل ورضى ببعضكم البعض وتعايشوا وتحاببوا. هذا كلام غير منطقي وغير عقلي، والذي يعني يسير في خلاف ذلك هو يسير في معاكسة السنن الكونية. فأنا أعجب بجهل هذا الرجل والجهل من معه لكي يصطردوا الطواغيت، يصطردوا بعض الأنظمة الغربية كذا، أنه يريد أن يوقف الصراع بين الحضارات، علما أن الطرف الآخر لا يوقف هذا الصراع. الطرف الآخر يعلنها بكل وضوح، صراع صليبي، صراع حضاري، صراع مفاهيم قيم دين. يعني جماعتنا يناشدون تعايش الحضارات، والطرف الآخر يعلنها بكل وقاحة وصراحة ووضوح لأنها يعني حرب ضد القيم وضد الإسلام وضد مفاهيم الإسلام وضد يعني مثلا الآن أي دولة تعلن أنها تريد أن تطبق الإسلام، انظروا الغرب ماذا يفعل، سرعان ما يكون عليها حرب. هذه حرب حضارية، يريد حرب المفاهيم، حرب القيم، حرب المبادئ، حرب العقائد. لا يسمح لهذه الدولة أن تقوم لها خائنة، دولة تحكم بالإسلام. فعندما يشنون حربا عليها فهم يشنون حربا على المفاهيم وعلى القيم وعلى الشرائع وعلى الدين وعلى العقائد. هم لا يمانعون منك أن تصنع سيارة أو عمارة أو تعمل عمارة، لكن انظر لو أردت مثلا أن تقيم دولة في الإسلام أو تعمل تقيم دولة على أساس شريعة الإسلام، انظر كيف دول الغرب كلها سرعان ما توجه صواريخها عليك. إذن هم يؤمنون بصراع الحضارات، بل لا يسمحون لك أن تنشئ دولة تمثل قيم ومبادئ وعقائد الإسلام. مثلا الأمس قرأت كذا تقرير أن هذه اليونان أثينا ليس فيها مسجد، فيها أكثر من 150 ألف مسلم لكن ليس فيها مسجد، ولا يسمحون للمسلمين أن يقيموا مسجدا. هذه في اليونان بلاد الحرية، فيها كل شيء، فيها بيوت دعارة خمور حدث ما شئت، لكن المسجد ممنوع. هذا الأمس قرأته في أحد التقارير هكذا الإخبارية. فأقول ما الذي حملهم على مثل هذا الموقف؟ هو النقمة، النقمة من قيم ومبادئ الإسلام وحضارة الإسلام. فأنا أفاجأ أحيانا من هذا الرجل وغيره أنه يريد أن يوقف، أن حقيقة يضحكني أحيانا، أن يوقف الصراع بين الحق والباطل. هذا سنة من سنة الله في خلقه في هذا الكون، لا يمكن لأحد أن يوقفه. حتى لو أن المسلمين مجتمعين أرادوا أن يوقفوا لا يمكن، لا يمكن، لأنه سنة من سنة الكون. في إبليس موجود، الشر موجود، وبالتالي فهو يعمل ويتحرك وجنوده موجودون. وبالتالي لا تستطيع أن تقول للشر قف، يعني هو يعمل شئت ما بيت. وبالتالي هذه المنادات البسيطة السطحية أنه نريد أن نوقف الصراع، أوقف إبليس. هل تستطيع أن توقف إبليس؟ هل يستطيع هذا عمرو خالد وغيره أن يوقف إبليس وشر إبليس؟ إذا استطاع أن يوقف إبليس وشر إبليس وجنود إبليس، حينئذ يقول له نداؤك وكلامك معقول وهذا الكلام ليس موجه له ولغيره من هؤلاء بعض الشيوخ الذين يعني يزعمون أنهم يريدون أن يوقفوا صراع الحضارات وتعايز الحضارات. هذا الكلام كله فارغ ليس يعني له أي واقعية للأسف. حسبنا الله ونعم الوكيل. هنا هل أصدر الشيخ كتابا عن العملية؟ أي عملية؟ لا أدري. عملية الأذن عملية جهادية هذه وجهة نظرك، لكن نحن رأينا واضح، يعني سبق أن ذكرنا في مقال أن هذا لا يمكن أن نصنفه كعمل جهادي أو عمل إسلامي. ربما الأخوة الذين قاموا اجتهدوا فأخطأوا، لكن كعمل يعني الأصل فيه عدم الجواز، هذا الذي نحن نتطرق إليه من خلال دراستنا لأبعاد الحدث كله. لكن من يخالفنا فله ذلك، نحن لا نحمل الناس على رأينا. نحن كما ذكرنا لكم يعني الحدث هذا كتبنا فيه مقال، فالأخ كان حريصا فيراجع مقالنا وهو منشور في موقعنا، كلامنا صريح ليس فيه أي غموض. يعني هناك أحد الأخوة يقول هناك بعض يسبون شيء كذا، فأقول هؤلاء يعطوننا حسناتهم، يعني هؤلاء يعني زهدوا بحسناتهم أو عما يبدو عندهم حسنات كثيرة فيريدون أن يمنحوننا إياها، فهذا يعني من جهة يشكرون على ذلك، يعني على قدر الطعن على قدر ما يكون الـ يعني الـ الأجر والثواب. يعني يوم القيامة الحقوق لا تصفى يعني بالدرهم والدينار أو الاقتصاد، الحقوق يوم القيامة كما تعلمون تصفى بالحسنات والسيئات، فتأخذ من حسناته ويأخذ من سيئاتك. ما أجملها يوم القيامة أحدنا سيئاته كالجبال، يأتي واحد يخفف عنه وهذا يأخذ منه وهذا يأخذ منه إلى أن يصبح هكذا خفيفا، نتيجة طيبة ونحن نحرص عليها إن شاء الله. وأقول لهؤلاء فليشتموا ما شاءوا وليكثروا من الشتم، فإن كانوا يعني زاهدين بحسناتهم فليوزعوها علينا يعني ونحن بهذا حقيقة. الأخ يسأل عن الشيخ الألباني، شيخ ناصر هو شيخنا ونحن نعم ممن جالس الشيخ ونعرفه منذ زمن طويل وحتى من أيام سوريا، ونعرفه لما كانت كتبه تطبع يعني كتيبات بالسلسلة الصحيحة، كانت تطبع عبارة عن 15 حديثا هكذا، كانت يعني المكتب زهار الشوقي يطبعها له. فشيخ جزاه الله خيرا له فضل علينا وعلى الأمة وعلى يعني له يعني دور في تجديد كثير من المعاني الحق. لكن كما تعلمون أن العلم لا يحابي أحد، أن العلم لا يحابي أحدا، فنحن رغم أننا يعني ننصف الشيخ ونعرف الشيخ فضله وحقه علينا وعلى، لكن حقيقة العلم لا يحابي أحدا. نعم الشيخ رحمه الله في مسألة الإيمان زل يعني زلة كبيرة وللأسف لا نزال نقص ثمارها، تذهب لكثير من الأمصار، تذهب لليمن للسودان لمصر كذا، يرددون أقوال أهل الأرزاق ثم يقولون لك قال الشيخ ناصر. فالشيخ لا شك أنه أخطأ خطأ كبيرا مما جعلنا يعني نجد أنفسنا ملزمين بالرد عليه في هذه المسألة في كتابنا الانتصار لأهل التوحيد كما تعرفون. كما قلت لكم العلم لا يحابي أحد، العلم والحق أحب إلينا من أنفسنا ومن الشيخ ومن غيره. يعني الشيخ ناصر أنا أعرف أنه متأثر جدا بإذن الحزب، ومع ذلك يعني لا يرحمه في مسألة الصفات، يقول عنه في الصفات هو جهني جلد، وفي الصفات جهني جلد. نحن لا نقول عن الشيخ ناصر أنه جهني جلد على الإطلاق، لا، وفي الصفات يعني موفق لله الحمد في المسائل كثيرة الحمد لله من اعتقاد أهل، لكن في مسألة الإيمان تحديدا أعتقد أن الشيخ قد زل زلة كبيرة لا نزال نقص ثمارها حتى ساعة، ولا يزال الطواغيت يقتاتون من وراء هذه الزلة. طواغيت العصر طواغيت الحكم لا يزالون إلى الساعة يقتاتون من وراء هذه الزلة، فنسأل الله السلامة وأن يعفو عن الشيخ، نسأل الله أن يكون قد اجتهد فأخطأ، هذا الذي من شأننا أن نقول. والله مشكل يعني الآن يعني هذا الرجل وأمثاله يعني يتسلطون على هذا الدين، لكن هو لا شك أنه يسير في فلك سياسة الطواغيت، لذلك تجدون له هذه التسهيلات هذه يعني الخدمات، لأنه يحقق لهم مأربا، لكن يعني نقول لكم اطمئنوا، لا يبارك الله إلا الحق، ويأبى الله أن يضع القبول إلا لأوليائه ولو بعد حين. قد تجدون في فترة من الفترات هكذا شخص يلمع وحوله جماهير تصفق له كذا، لكن كونوا على يقين إن لم يكن من أولياء الله على مدى البعيد ليس له القبول. القبول لا يوضع إلا لأوليائه وأحبابه، والولاية لا تتحقق إلا بشرطين: المتابعة والجهاد في سبيل الله. كما يقول شيخ الإسلام، الولاية لا تتحقق إلا بعنصرين بشرطين: المتابعة للسنة، المتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، المتابعة للكتاب والسنة، وبنفس الوقت أن يكون من أهل الجهاد والصدق بالحق. فهؤلاء هم أولياء الله، وإن عاشوا في مرحلة من المراحل بنوع من الغرباء. ابن تيمية مات غريبا، مات في سجن القلعة في دمشق، لكنه انظروا الآن القبول الذي وضع له، الكل يتكئ على ابن تيمية، الكل يقاتل بعصا ابن تيمية. حتى يعني المخالفين وللأسف يعني تراه يقول لك ابن تيمية، الصوفية بلق قال ابن تيمية، الأشاعرة قال ابن تيمية، المعتزلة بلق قال ابن تيمية، كلهم يتكئون على هذا الشيخ المبارك يقاتلون بعصا، وهو يعني منهم يعني براء. فالشاهد أقول هذا القبول الذي وضعه الله لهذا الرجل لا شك أنه يعني في حياته مات غريبا، مات في السجن، منع عنه القلم ومنعت عنه الصحائف، منع عنه كل شيء. فيأبى الله أن يضع القبول إلا لأولياء. لا تغرنكم هذه الفورات هكذا تجدون رجل هكذا يلمع وكذا، لكن يأبى الله أن يضع القبول إلا لأولياء. إن لم يكن على الصراط وإن لم يكن من أولياء الحق، ما هي سنوات ما هي أيام إلا نسأل الله السلامة وأن يعفو عنا وأن يثبتنا وأن يحفظنا من الزلل. نحن حقيقة يعني إن رسلنا لأنفسنا هلكنا، فنسأل الله عز وجل أن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يحفظنا وأن يعفو عنا، فنحن من ذوي التقصير والله. الأخ يسأل ما رأيك فيما تقوم به حركة حماس؟ يعني نحن من قبل يوم أو يومين، يوم أمس هكذا كتبنا الحمد لله مقال هكذا عن ما يتعلق بإخواننا في حماس، لك أن تراجعه. لكن بشكل عام هذا المنهج الذي سلكوه نحن لا نرضاه، ويترتب عليه مغالق عديدة جدا تتعلق في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في مبدأ الحاكمية وأن الحكم لله، في مبدأ الولاة والمعاداة والعقيدة الولاء، مغالق عديدة جدا تترتب من وراء هذا المسلك، أشرنا إليها في مقالنا، فلك أن تعود إليها. ونحن يعني ننصح إخواننا، وبنفس الوقت يعني رغم أننا نختلف معهم في هذا المنهج الذي سلكوه، هذه الديمقراطية، التحاكم للأكثرية لصناديق الاقتراع وتقرير ألوهية البشر، هذا مجلس التشريع، هذا مجلس يعني يتخذون بعضهم بعضا أربابا حقيقة. الآن يقول لك هذا المشرع أنا الذي أحل وأحرم وأشرع، أقول هذا لا يمكن أن نقره لبشر، حينئذ يعني المشكلة كبيرة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فالآن أنا عندما المرء يعترف بهذا الإنسان بأنه هو المشرع وهو كذا، فهو يقر له بالربوبية، ونحن نخالف هذا النص الكريم: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. المنهج في حسن عام هو منهج الإخواني، نحن معروف يعني لا نقر هذا المنهج، لكن بما أن إخواننا سلكوا هذا النفق المظلم وهم في موقف حرج، لا مانع شرعا من أن يعني إخواننا هناك في فلسطين أن يهدوا لهم المعونة، أن يقدموا لهم أي خدمة، أي نصيحة، أي كذا، في طاعة الله، أن لا تكون في معصية، يعني أن لا يشاركوهم في معصية، لكن أي أمر، أي خدمة، أي عون، أي مساعدة ضمن المشروع لا حرج لإخواننا للمسلمين في فلسطين وغير فلسطين أن يقدموها للأخوة في حماس، لأنهم الآن حقيقة في موقف محرج، لأنهم في غنى عنه، لكن يأبون إلا أن يجربوه فليجربوه. هذا الأخ يعني يسأل لماذا تحرم التجويف في بريطانيا وهي دولة محاربة كذا، هذه مسألة أجبنا عنها، كتبنا أكثر من مقال في موقعنا وأجبنا عنها بشيء من التفصيل، فلك يا أخوان الكريم أن تراجع سلامنا فيها. أقول سلاما عاما الآن، يعني هناك دار تحمل عليها أحكام الحرب والقتال، وهناك دار تحمل عليها أحكام السلم والعهد والأمان. هذه الدار قد تكون بالنسبة لشخص أو لجماعة دار عهد وأمان وسلم وقد تكون لشخص أو لجماعة أخرى نفس الدار دار حرب ودار يحمل عليها أحكام الحرب والقتال وإلى آخره. فهذا يعني نصوص الشريعة قد بينت ذلك. لكن نحن الذي نقوله بشكل عام أن من دخل أي بلد سواء كانت بريطانيا أم غيرها، نحن نتكلم، أنا أعلم أن هذا الكلام على الأثير يعني سيسمعه الآخرون، لا نبالي أخواني، فيعني ما من عادتي أن أكتم عليكم علما أو أكتم حقا. أنا أقول أي من مسلم يدخل أي مدار كانت بريطانيا أم فرنسا أم غيرها بعهد وأمان وعقد صحيح، لابد لهم أن يلتزم بعهده للقوم وأن لا يغدر بهم في شيء. وهذه المسألة تكلمت عنها كثيرا ومرارا في كتابنا الاستحلال وفي غيرها. ما يلزم هذا الشخص الذي يدخل هذا الدار بعهد وأمان لا يلزم غيره الذي لا يوجد بينه وبين هذا الدار عهد وأمان. هذا كلام تكلمناه كثيرا، وأن نصوص الشريعة بينت أن المرأة منهم إذا دخل بلاد المسلمين بجوار وإزارة وعهد وأمان، وأن المسلمين من المسلمين من رحب به استقبله دعاه إلى فهو آمن، لا يجوز الغدر به أيا كانت جنسيته. فهذه المسائل يعني أنا أعجب أنه لماذا حتى الآن يوجد من يجادل فيها. حقيقة أنا لو قلت أنه في إجماع على ما قررناه يعني أرجو أن أكون صائبا. أنا فيما قررته في مسائل العهد والأمان وفيما يعني يجب على المسلم إن دخل دار غير الإسلام، وما يجب على المسلمين إن دخل إليهم كافرا بعهد وأمان ومعتبر، هذا الذي قررنا عليه يعني أستطيع أن أقول عليه الإجماع. لا أعرف عالما معتبرا قد خالفنا في المسألة إلا بعض الكتاب المعاصرين هكذا من هالأخوان، وكثير منهم مجهولين ما أعرف منهم تحت عنوان العواطف والحماسيات. هذه بريطانيا لها تاريخ كذا صحيح، لكن كل شيء له حكمه. أمريكا نعم لها دور حاط حارب الإسلام والمسلمين في أفغانستان وفي العراق وكذا، وكلها صحيح. لكن لو دخل أمريكي مثلا واحد تاجر مثلا أي بلد، بدك تأخذ مثلا خذ سوريا، خذ مثلا السعودية، خذ دخل الاتجار، دخل زائرا سائحا وهناك الناس استقبلوه، هذا ماذا يقول الشرع فيه؟ هذا له حكم خاص لحاله. لا يمكن شرعا ولا عقلا أن نقول الأحكام التي تطلق على أمريكا كدولة محاربة أن تطلق على هذا الشخص، هذا حالة استثنائية، بخلاف على أن هذا الشخص يعامل بحالة استثنائية خاصة. إذا كان الكافر المحارب في أجواء القتال ترك السلاح وقلت له تعال أنت آمن فهو آمن، يجب أن تؤمنه، وهو مقاتل كان يقاتل قبل دقائق، ثم بالك بشخص لا يعرف من شؤون القتال شيئا، أتاك زائرا، أتاك سائحا، أتاك عاملا، أتاك تاجرا، أتاك لأي غرض من أغراض يعني الأمور المدنية البعيدة عن شؤون الحرب والقتال وإلى آخره. فمثل هذا كيف ماذا تقول له؟ تقول لي والله هذا أمريكي وأمريكا محاربة. أقول لك شرعا وعقلا لا يجوز لك أن تحمل هذا الشخص تبعات أمريكا كلها والسياسة الأمريكية الخارجية كلها. هذا شخص حالة استثنائية، كذلك أنت حالة استثنائية، تدخل إلى ديار حالة استثنائية فيستقبلونك بشخصك. قد يكون حرب بين هذه الدولة أنت التي لجأت إليها وبين دولتك وبين الجماعة التي أنت منها، لكن أنت بشخصك استقبلوك بعهد وأمان، فعاملوك معاملة خاصة لأنك دخلت إليهم بجوار معتبر وبأمان معتبر، فهم يوفقون لك الأمان وأنت توفي لهم الأمان. هذا الكلام يا أخواننا حتى الآن كم هكذا الناس يردون، والله لم أقف على نص يخالف ما ذهبنا إليه. يعني أنا لا أحب التحدي في المسائل العلمية، لكن حقيقة الآن كل الردود التي وقفت عليها يعني كلامنا في واد والردود في واد آخر، والرد الذي له مساس في مسألتنا لا يجب عليها أي دليل. هذا الذي نقوله يعني أساد لو قلت أنه عليها إجماع أهل العلم أرجو أن لا أكون مخطئا. أنا حقيقة رجحت أقوال المذاهب الأربعة وأقوال إما السلف والخلف حتى المعاصرين كلهم. يعني مثلا الفيزا هذه كل مشايخ الأرض، لأن هذه مسألة مستحدثة، حتى أخواننا الذين خالفونا في بعض الأعمال يقولون هي عهد معتبر وأمان معتبر، كلهم كل المشايخ الذين خالفونا في بعض هذه الجزئيات في المسألة يقولون أن الفيزا أمان معتبر. طيب ما سمعت أمان معتبر؟ يعني أن الذي يدخل بهذه الفيزا ينبغي أن يحترم نفسه ويحترم عهده مع القوم. الحرب حرب، كل دار الحرب لها أحكامها ودار السلم لها أحكامها، لا يجوز الخلط بين الدارين وحمل أحكام هذه الدار على تلك، لا يجوز. فأنت الآن محارب مقاتل، بعد يوم دخلت دارهم بعهد وأمان فتراعي عهدك وأمانك. تخرج من سلطانهم تنبذ إليهم عهدهم وأمانهم ينقلب وصفك إلى محارب. هذا أمر معروف معروف في ديننا يعني الحديثنا الحمد لله بين كل شيء فصل في كل شيء لم يدع مسألة من مسائل الحكم والسياسة والعلاقات والعقود والعهود وإلا وبينها. يعني لا ينبغي أن نغلب العاطفة على النص الشرعي. نحن مسلمون ما معنى مسلمين أنا نستسلم النص نستسلم لحكم الله. فلا ينبغي أن أعمل حب التسفي والرغبة في التسفي وأعمل العاطفة حتى الحقد وكذا أغلبه على النص الشرعي. لا لابد لك وهذا من تمام الاستسلام لحكم الله أن تغلب الحكم الشرعي على عواطفك وعما يجول في نفسك. لكن وللأسف حتى الآن تأتينا أسئلة العهد الأمان وهان يا أخوان هذه مسألة واضحة جدا واضحة جدا وضوح يعني حقيقة حتى الآن لا أعرف عالما خالفنا في المسألة حتى الآن لا من السلف ولا الخلف ما أعرف. لكن قلت لكم بعض أحد الأخوان هكذا عنده تحامل على دولة معينة فهذا التحامل يعمي بصره عن كل النصوص الشرعية والأحكام التي لها مساس في العقود والعهود والأمان وكذا فأقول هذا خطأ هذا خطأ. نحن ننصف لا يجرم أنكم شنان قوم ألا تعالوا عدلوا. يعني مات صحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رجل قتلني فقطع يدي ثم لاذ بالشجرة قال أسلمت الله أقتله قال لا تقتله قال يا رسول الله قالها يعني تقية قالها لي ليسلم يعني قطع يدي ولاذ بالشجرة قال لا تقتله خلص قال أسلمت بدك تسيطر على نفسك قال أسلمت الله لا يجوز لك أن تقتله. فلما أصر عليه في فارسة قال إن قتلته فأنت بمثانه قبل أن يقولها أي حلال الدم قبل أن يقول مقولته أسلمت الله وهو بمكانك قبل أن تقتله يعني هو مصان الدم فالشاهد أنه انظروا. فهذا الذي يميز بالمسلم أن المسلم يعبد ويحمل نفسه على العبد مع نفسه والآخرين يعدل مع العدو كما يعدل مع نفسه. هذه من أخلاقيات الإسلام ومن أخلاقيات المسلمين عبر التاريخ كل انظروا أن كيف أن المسلمين كيف كانوا ينصفون العدو من أنفسهم ثم ينصفون أنفسهم ينصفون الحق ينصفون الحق أينما كان ولو كان على أنفسهم. لا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهذا ديننا يا أخوانا. تريدون أن نعمل معكم العواطف الحماسية نعمل لكن نخرج عن تعاليم الدين تعاليم الإسلام. لا بد من أن تنضبط سلوكياتنا أخلاقياتنا لتعاليم هذا الدين. ابن عباس رضي الله عنه يقول ما خطر قوم من العهد إلا سلط الله عليهم العدو. هذا سبب من أسباب تسليط العدو عليك إن خطرت العهد ونقضت العهد. ما خطر أي ما نقض وغدر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو. هذا واقع نلمسه أحيانا. فالمرء عندما ينزل بساحته بلاء أو مصيبة أو كذا عليه أن يتساءل ما الذي فعل أين وجه التقصير. فهذا الذي يعني أحببت أن أذكره لا يتعلق بتأصيل المسألة فنحن تناولناها بشيء من التفصيل في كتابنا حكم الاستحلال. فيعني لو أردتم أن تراجعوه ستجدون فيه تفصيلا إن شاء الله على كثير من المسائل. بقيق عليكم في عملية البقيق في جزيرة العرب وما حقيقة يعني حدث لم ألم به لا أحب أن أدخل في تفصيلاته وفي الحكم عليه. يعني لم أحد به دراية تفصيلا كثير من تفصيلات هذا الحدث لا أعرفها وبالتالي لا أفضل الخوض في حدث يعني لا أعرف عنه إلا القليل. ماشي الحال يسألون أسئلة استخباراتية يسألون ما مشكلة ما عندنا شيء نخفيه ما في صدورنا على أسئلتنا لا نواري يعني الكل يعرفنا بصراحتنا و يعني هذا الذي أنا عليه الآن أنا عليه قبل 30 سنة ولله الحمد ما تغير منهجي ما زاد ولا نقص. فهذا نحن أعجبهم جيد ما أعجبهم فليفعلوا بنا ما شاءوا إن استطاعوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الأخ يسأل هل الأخوان المسلمين في مصر أخطأوا عندما دخلوا المجالس الشعب والمجالس نحن بينا في كتابنا حكم الإسلام في الديمقراطية وغيره من الكتب أن هذا المضلق هذا النفق هذا الطريق هذا المنهج يعني يترتب عليه مزالق شرعية عديدة جدا يعني لا يمكن التهاون بها أو السكوت عنها أو اعتبارها مصلحة زهيدة مقابل مصالح واهية إضافة إلى أن هذا الإنسان يزعم لنفسه الألوهية والربوبية كل نفع أنا المشرع أنا الإله أنا كذا. فهذا لا يقبل منه لا يقبل منه. فرعون عندما قال ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى. ماذا كان يقصد؟ ماذا كان يقصد فرعون لما قال ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى؟ ماذا كان يقصد؟ هل كان يقصد الربوبية بأنه هو الخالق لهذا الكون الذي يخلق والقادر والذي يتصرف لهذا الكون؟ لا، إنما كان يقصد أنه ما علمت لكم من مرجع ومشرع ترجعون إليه في جميع شؤون حياتكم غيري. أنا المشرع وأنا الذي أحل أو حرم، أنا صاحب الدين. هذا الذي يريده فرعون. والآن هذا النائب عندما يدخل هذا المجالس التشريعية ماذا يقول؟ يقول لكم أنا الذي سأشرع وأنا الذي أحل وأحرم. فهو يقول نفس ما قلت فرعون، يقول نفس ما قلت فرعون، ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم، أنا الذي أشرع، أنا الذي أحل وأحرم. لا نقبل له، لا نقبل أن نعطيه الدليل العبودية ندخل في عبادته. لا يمكن مقابل مصالح زهيدة أن يدخل هذا الإنسان المحكوم على الاتجاه الإسلامي مجلس النواب أو كذا أن يتهاون بأصل الأصول بالتوحيد بلا إله إلا الله، يعني غاية في الغايات. لا يمكن، لا يمكن. إضافة إلى هناك مظالم أخرى نحن ذكرناها في أصحاف العدة، يعني لكم أن تراجعوها لو شئتم. هنا الأخ يسأل ما رأيكم في كتابات الدكتور محمد عباس المصري؟ حقيقة يعني قرأت له بعض يعني المقالات، لست متخصص في كتاباته يعني، لكن قرأت له بعض المقالات. فالأخ جزاه الله خيرا يبتسم بالجرأة وبالوضوح وبالصراحة، وهؤلاء الكتاب يعني قليلون في زماننا، فنسأل الله عز وجل أن يبارك به وفي جهده وعطائه. فإن كنتم تعرفونه فبلغوه من السلام. هنا بعض الأخوة يريدون أن يتكلموا، نعطيهم الفرصة نسمع منهم إن كان عندهم بعض الأسئلة بعض المداخلات نستفيد منهم إن شاء الله، نسمع منهم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله وحبينا جميعا. طيب، الحمد لله رب العالمين. يا شيخ، هو استفسار يعني أنا أعتبره ليس بالبسيط. طبعا يا شيخ، يعني على حسب ما فهمته من كلامك أنك تكسر هؤلاء الطواغيت وحكمهم بغير منزل الله وحكمهم إلى الطاغوت كما نكفره نحن أيضا. إذن يعني بما أنهم يعني هؤلاء مرتدين، هؤلاء الطواغيت، فإذا فسد حكمهم في الأرض، فسد حكمهم في الأرض في هذه البلاد وفسد رأيهم، وهم طبعا الذين يعاهدون هؤلاء السياح أو هؤلاء الأجانب الذين يدخلون البلاد ويدخلون بلادنا، وطبعا حالة أنهم طواغيت ويحكمون بغير ما أنزل الله فلا يجوز لنا أن نتبعهم، بل يجب علينا الخروج عليهم، لأن هذا من صفاتنا زي أهل السنة والجماعة. فكيف يعني نأخذ برأيهم ومعاهداتهم أنهم يعاهدون هؤلاء السياح فلا نستهدف هؤلاء السياح بخروجنا على هؤلاء الحكام؟ فكيف لا نستهدف هؤلاء السياح الذين هم عاهدوهم؟ يعني أنت يا شيخ طبعا ذهبت إلى أن هؤلاء يعتبروا معاهدين هؤلاء السياح، يعني من قبل، وطبعا هم معاهدين من هؤلاء الحكومات الفاسدة الطاغية، فكيف يعني فكيف نحن لا نستهدفهم؟ يعني لا نستهدفهم وهم أصلا حكمهم فاسد وحكمهم حكم طاغوتي. الشيء الثاني، يعني ما قولك يا شيخ يعني في يعني اختصار، طبعا انت لك الرسالة في هذا، يعني انت اختص لما يعني قولك يعني اعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم، من ناحية التفسير ويعني رأيك في ان كان هذا دليل على جواز العمليات في بلاد الكفار هؤلاء؟ ومعك المايك يا شيخ. هؤلاء يعني سؤالين مرتبطين ببعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك المايك. السلام عليكم ورحمة الله، جزاك الله خيرا. بالنسبة للسؤال الأول، أن هذا السائح يدخل في عهد الحاكم المرتد والكافر في بلادنا، والحاكم الكافر ليس عهده وأمامه غير معتبر. أقول نعم، عهد الحاكم الكافر المرتد أمامه غير معتبر، لكن الذي يحصل أن هذا السائح يدخل بلاد المسلمين وينعقد له العهد والأمان من جهات عدة، فهو لا يقتصر عهده وأمانه على الحاكم الكافر المرتد وحسب، إنما هناك هيئات، هناك مؤسسات، هناك جماعات، هناك فنادق، هناك كذا، كلهم هؤلاء من المجتمع. يعني الأخ لهجته مصرية مثلا، فأنا أضرب مثال في مصر، هناك هيئات، جمعيات سياحية كذا إلى آخره، يرحبون بالسائح الأجنبي، كلنا تفضل أنت آمن، مرحبا بك كذا. فهو يعني ما يخفى، يمشي بذمة المسلمين أدناهم، حتى أمان المرأة أمان من أمنت يا أم هانئ. فأمان المسلم حتى لو كان مسلما فاسقا فهو ملزم لبقية المسلمين، يمشي في ذمتهم أدناهم. فهذا من وجه، فهو هذا السائح هذا الأجنبي عندما يدخل هذا البلد يمر على سلسلة من العهود والأمانات، كلها تغلظ العهد والأمانة لهذا الزائر أو لهذا السائح. فهي القضية ليست مقصورة وحسب على شخص الحاكم، هذه جزئية ينبغي أن نتنبه لها. يعني هناك سؤال نطرحه ومن خلاله يعرف الجواب، بما ينعقد العهد، ما هي صفة يعني القدر الذي ينعقد به الأمان والعهد للطرف الآخر؟ يعني أهل العلم يقولون لا، يقولون شبهة الأمان أمان، يعني العبارات التي توحي بالأمان هي أمان. لو قلت له لا عليك، مرحبا، أهلا وسهلا، تفضل، لا تخف، كل هذه العبارات تفيد الأمان للآخرين، تفيد الأمان للآخرين. فمثل هذه العبارات لو سمعها الزائر من أقارب المسلمين تحقق له الأمان، فما بالك لو سمعها من مئات من عشرات المسلمين. يعني هناك يعني قصص عديدة وآثار عديدة عن الفلاسفة. يعني مثلا أهل العلم يقولون لو أن حصنا من حصون المشركين المقاتلين المحاربين حاصرهم المسلمون، ثم بعد زمن قال يعني بعض المحاربين المقاتلين من المشركين، قالوا لو أمنتمونا لفتحنا لكم باب الحصن، نحن عشرة أنفار مثلا. فقال لهم نسوء أمناكم، ففتحوا لهم الباب بناء على هذا الأمان. كل من في الحصن قالوا نحن من العشرة. فالمسلمون لم يعد يدركون يميزوا بين أهل الحصن كلهم وبين هؤلاء العشرة الذي أعطي لهم الأمان. كل واحد يقول أنا من العشرة الذي أعطي. فأهل العلم يقولون كلهم آمنون، لأن شبهة الأمان أمان. فالإسلام شدد على قضية الغدر وقضية العهد وقضية الأمان. أهل العلم قال من أشرت له أن تعال أريد أن أقتلك فترك سلاحه وظنك أنك قلت له تعال أنت آمن، فهو آمن. فالعبارات التي تفيد شبهة الأمان أمان. فأنا أقول هذا الزائر إضافة إلى أن السلسلة المعاملات التي يمر بها، اللقاءات، الترحيبات التي يعني أذكر مثلا يعني في بعض البلاد العربية أهلها يعرفون بالضيافة وحب الأجنبي وحب الغريب وإكرامه وكذا، ثم طب فجأة يخرج منهم واحد اثنين ثلاثة يخطفونهم، كما يحصل في اليمن مثلا. الشعب اليمني، أنا كنت هناك في اليمن سنوات الحمد لله، فمعروف بحبه للضيف وأنه شعب مضياف وأنه يكرم الغريب ويكرم الضيف أيا كان، وخاصة الأجانب يرحبون بهم أيما ترحيب. وبعد كل هذا تقول لي هؤلاء غير آمنين؟ لا، مؤمنين آمنين. يخرج من بين هؤلاء الناس من القبائل واحد اثنين ثلاث أربعة، فيخطف هؤلاء السلاح ويساوم عليهم ويبتز الطرف الآخر. فأقول هذا من الغدر، لأن هؤلاء السواح رحب بهم، ما ليس الحاكم فقط إنما رحب بهم الشعب المسلم بأكمله. يعني كل ما مروا في المطاعم في الشوارع الترحيبة، هذا كله يعتبر من الأمان. هذه واحدة. الأمر الآخر أن عرفا الأمان ينعقد بما يعتبره المؤمن، بما يعتقده المؤمن. إن كان المؤمن يعتقد نفسه آمن من خلال هذا الإجراء، من خلال هذه المعاملة، فهو آمن معه. وإن كان الحاكم المرتد أمانه غير نافذ، لكن الآن أصبح عرفا أن هذه الفيزا هي عبارة عن أمان لكل زائر في العالم كله، تعارف عليه أهل الأرض كلهم. هناك ذات، هناك في شيء اسمه عقد عرفي، أمان عرفي. ذات أهل العلم قالوا التاجر عرفا وإن دخل بلاد المسلمين إن ظهرت عليه القرائن أنه تاجر لا يحارب ولا يقاتل، لأنه عرفا مسالم، التاجر مسالم عرفا. هذا كلام الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، قالوا هذا التاجر عرفا يعرف أنه غير مقاتل ويدخل من أجل تجارة وإلى آخره. فهناك الآن في عرف متعارف عليه بين الشعوب كلهم أن هذه الفيزا هي عبارة عن عقد أمان لكل من يدخل البلد الآخر. هذا متعارف عليه. لذلك هذا الأجنبي عندما يدخل أي بلد أخرى عربية مسلمة إلى آخره فهو يعتقد نفسه أنه آمن، وبالتالي لابد من أن تراعي اعتقاده، لابد من أن تراعي اعتقاده أنه هو آمن، فهو بما العبرة بما يعتقد وليس بما تعتقد أنت. قلت لك أهل العلم قال لو قلت له للشاكر المحارب الذي يقاتل قلت له تعال أريد أن أقتلك سويت أفرح من هذا؟ فالآخر ظن أنك تقول له تعال أنت آمن فترك سلاحه وأتاك، فتركه للسلاح دليل على أنه فهمك أنك قد أمنت. فقال أهل العلم هذا آمن لا يجوز لك أنت علما أنك أنت قلت له تعال أريد أن أقتلك، لكن قال أن العبرة بما يعتقد هو إن شبهة الأمان أمان. الهرمزان لما وقع في الأسر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له تكلم، قال له تريدني أن أتكلم كلام حي أم كلام ميت؟ قال لا تكلم كلام حي. فتكلم الهرمزان كلام فيه ذم للعرب أنه كان العرب قبل الإسلام لا يسوون شيئا، فقال له عمر تقول ذلك وأنت أسير عندنا اغسلوه. فما بقى له الهرمزان، قالوا ها أمنتني ثم تريد أن تقتلني، تريد أن يقول الناس أن عمر قتلني بعد أن أمنني، تقتلني بعد أن أمنتني. فعمر رضي الله عنه قال له ويف لم أعطيك الأمان لم أؤمنك. قال له ألم تقل لي تكلم كلام حي؟ يعني سمعت كلام حي يعني أخذ راحتي في الكلام يعني أنا آمن من أي رد فعل. قال قاتله الله أخذ مني الأمان وأنا لا أدري. دعوه تكوه تأمل، فهو راعى اعتقاده لما أعتقد أنه آمن فراعى اعتقاده علما أن عمر لم يكن يعتقد أنه قد أمنه، فهذا أيضا معتبر. فهذا السائح الأجنبي عندما يدخل بلاد المسلمين فهو يعتقد أنه آمن بناء على هذه الفيزا، بناء على هذا العقد، ويعتبر نفسه في عقد أمان. إضافة للترحيبات الأخرى التي قلت لك عبارة واحدة منهم لو قلت له مرحبا لا عليك كذا فهذا أمان. نضيف إلى هذا أن هذا الحاكم أنا وأنت الآن متفقون على كفره، لكن ممكن نجد حتى ممكن من السامعين لنا ممكن نجد يخرج منهم 10-20 يختلف معنا. أنت تعرف هناك شيوخ، هناك جمعيات إسلامية، شيوخ هيئات رسمية كذا تخالفنا في كفر هؤلاء الطواغيت. طيب هذا السائح برأي من سيأخذ؟ برأي ورأيه ونحن على قلتنا، أم برأي الشيوخ الرسميين الذين يقرون لهذا الحاكم بالشرعية وأنه كذا وكذا وإلى آخره؟ هذا كانك تقول لهذا السائح ينبغي أن تكون فقيها في معرفة أدلة الذين لا يكفرون الحاكم وأدلة الذين يكفرونه، وبالتالي على ضوء ذلك حتى تدخل له. هذا كلام لا يقول به أحد، لا يقول به أحد. فبالتالي لا بد لك من أن تتعامل مع هذا السائح على أنه في عهد وأمان ما لم يثبت أو يثبت لك. لأنه يعني لاحظ بعض المداخلات أنه هذا يدخل يفعل أشياء وكذا إلى آخره، فأقول ما لم يثبت أنه محارب أو ما لم ينقلب من وصف المعاهد الآمن إلى وصف المحارب، تقول إذن تجرى عليه أحكام المحاربة. هذا معروف في كل الدول، يعني أن أي إنسان تدخل أي بلد تدخل كمعاهد وآمن تفترم، لكن عندما تنقلب من وصف المعاهد الآمن إلى وصف المحارب لا شك أن الدولة المضيفة لك تعاملك معاملة الإنسان المحارب. هذا وكذلك لو دخل أحد منهم بلاد المسلمين بعهد أنا ثم ثبت أنه دخل محاربا جاسوسا كذا لا شك أن وصف المعاهد الأمن يعني لا يحمل عليه وإنما ينقلب إلى الوصف الآخر. لذلك أقول لك يعني هذا السائح ينعقد عهده وأمانه من أوجه عدة ليس فقط من وجه واحد وأن هذا الحاكم مرتد وإلى آخره، ليست بهذه البساطة. هذا الذي عندي لما يتعلق في جوابي على يعني السائح وأمثاله من الزائرين الذين يدخلون على غير وصف المقاتلين. يعني عندكم في مصر مثلا أنت تعرف هذا السائح يقوم فيه شركات مصرية تزولهم تعرفهم تكلم ترحب بهم تذهب بهم إلى المصر، هذا كله أمان، هذا كله ترحيب، هذا أمان. أنت لو قلت للكافر مرحبا خلص أمنته، لا يجب لك أن تقاتله. لو قلت له لا عليك لا تخف يعني لا تقلق، لو قلت له السلام عليكم فقط هذه عبارتك لأنك أمنته يكفي. فبالتالي لا تظن أن الأمان لا ينعقد إلا بعقود وتوقيعات وشهود لا، الأمان ينعقد بكلمات بل بإشارات، ويعقده أقل المسلمين شأنا النساء حتى هناك خلاف على العبد، والراجح أن جمهور أهل العلم يقولون أن العبد المملوك أماله ينفث، استثنوا فقط الغلام الطفل. تصور كم شددوا في مسألة العهد والأمان حتى لا يحصل نوع غدر، لأن الإسلام شدد على الغدر وحرم الغدر، استثنوا الطفل فقط، قالوا الطفل هو الذي أمانه لا ينفث. لكن قالوا لو أن الطفل راسل محاربا كافرا محارب مقاتل في دولة ثانية، قالوا تعالى فأنت آمن، ثم وصل بلاد المسلمين قال له أنت من أمن؟ قال فلان. قالوا لكن هذا الطفل، قال أنا لا أعرف أنه طفل، ظننته يعني من الكبار من يعني البالغين، فيعامل بناء على ما يعتقده وقد ظنه، إما أن تعيده إلى مأمنه أو تأذن له، لأنه لم يكن يعلم أن هذا الذي راسله طفل صغير. انظر أهل العلم كم شددوا على مسألة الأمان والعهد. لذلك أقول لك هذا السائح هذا الزائر هذا العامل هذا كذا حقيقة ينعقد عهده وأمانه من أوجه عدة. إضافة إذا أردت كذلك أن تنظر من ناحية المقابلة، المسلمون يتسوحون في بلاد العالم ويعني يقصدون بلاد الغرب وغيرها لمصالح، ومنهم من يقيم، هذه مثلا أوروبا فيها أكثر من 40 مليون مسلم، ماذا تتعامل معهم هؤلاء؟ أنت إذا أردت أن تتعامل مع من يدخل بلاد المسلمين بهذا المنطق، يعني أنت أعطيت حكم فتوى للدول الغربية أن تنتهك حرمات وتقتل 40 مليون مسلم بين عشية وضحاها، يعني يقولون لك المعاملة بالمثل، كيف أنت لا تعتبر أماننا في بلادك، ولا تعتبر الزيارة، ولا تعتبر اللجوء، ولا تعتبر كذا، ولا تعتبر الجوار، ولا تعتبر الإضافة وهي عبارة عن عهد أمان. كذلك أنتم عندما تأتون إلى بلادنا بأي وصف جئتم لا نقر لكم بهذا العهد والأمان، أنتم في غير عهد وأمان معنا، وبالتالي ما كما يحق لكم أن تفعلوا بنا كذا وكذا نحن يحق لنا أن نفعل بنا. مقابلة بالمثل ماذا تقول لهم؟ الآن مليار مسلم أين يعيشون؟ تظن أين يعيشون المليار مسلم؟ مليار ونصف مسلم أين يعيشون؟ في بلد الإسلام؟ في دار الإسلام؟ لا، يعيشون مشتتين موزعين في بلاد الكفر. فأنت لو أعطيت هذه الفتوى بهذا التأصيل الضعيف وهذا كذا، والعياذ بالله كأنك ختمت وأعطيت فتوى للطرف الآخر بأن يبيد المليار ونصف مليون مسلم. نعم، لذلك أقول لك لا من حيث التأصيل الشرعي ولا من حيث المصالح والمفاسد، من صالحك يا عبد الله أن تسير في هذا النفق. والمسألة أنا قد فصلت فيها في شيء من التوسع في كتابنا الاستحلال، فلكم أن تراجعوه إن شاء الله. يعني هذا ما عندي بالنسبة للسطر الأول من السؤال. الآية الكريمة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم، هذه آية عامة، هذه آية عامة، لكن هناك ما يخصصها، لا ينبغي أن تكون مقابلة على الإطلاق. فإن اعتدوا بالزنا أو اعتدوا بفعل اللواط هل نعتدي عليه بمثل هذا؟ لا. إن اعتدوا علينا بقتل أطفالنا هل نعتدي عليه بقتل أطفالهم؟ لا، لأن هناك نصوص تخصص هذا العام، فاعتدوا عليهم مثل ما اعتدوا عليكم إلا كذا وكذا وكذا وكذا. لا بد من أن ننظر للنصوص المخصصة التي تخصص هذا العام. ما يخفاك النصوص الشرعية خصصت الأطفال والنساء والشيوخ والعجز والضعاف وكل من لها يعني لا شأن له بشؤون القتال والحرب، استثناها الشارع من المقابلة، وتحديدا الأطفال وتحديدا النساء الغير محاربات مقاتلات، فالشارع استثنى هذا النقاط من هذا العام، والنصوص كثيرة في ذلك. كذلك الأمور المعاصي، قلت لك إن فعلوا فاحشة لا نقابلهم بالفاحشة، تقول فاعتدوا عليهم، لأن أقول لك لأن هذا محرم لذاته، هذا الفعل محرم لذاته لا تجوز المقابلة به. إذن هذه الآية ليست على إطلاقها، إنما هي مخصصة بحديث ونصوص أخرى، لا بد من النظر إلى هذه النصوص التي تخصص هذا العام. هذا الذي عندي حول سؤالك الأخي. هنا الأخ يقول الأصل في العهد هو الحكومات. لا، ليس هذا كلام أي من قال لك ذلك، من قال لك أن الأصل العهد في الحكومات؟ ما هو الدليل يا أخوانا؟ هذا علم دين. هذا من قال أن الأصل في العهد هو الحكومات؟ أم هانئ تؤمن اثنان من المقاتلين المحاربين من كفار قريش، وتؤمن اثنان من العجزة من الختيارين هيك الناس الزائر، اثنين من المقاتلين كان علي رضي الله عنه يريد أن يقتلهم، فأمنتهم أخته أم هانئ، فعلي أصر إلا أن يقتلهم فسكته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي أمن من أمنت يا أم هانئ. أم هانئ ليست حكومة ولا دولة، امرأة أمنت اثنان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أمن من أمنت. من قال أن العهد هو مرهون بالحكومات وبالدول وبكذا؟ هذا كلام لا يصح، لا يصح. يعني أقول لكم يعني ما أدري أنتم أين تأتون بهذه الشبه، والله ما أدري يعني هنا الأخ كاتب بعض الملاحظات لكن لا أدري. نعم نحن متفقين أن ذمة الكافر لا تلزم المسلمين، أن عهد الكافر المرتد لا تلزم المسلمين، لكن عندما تحصل شبهة يحصل إشكال حول هذا العهد وهذا الأمن، فالأصل يعني شبهة الأمان أمان، هذا قول أهل العلم، شبهة الأمان أمان وشبهة العهد عهد، ففي فرق بين أن نعتبر أمان وعهد الكافر المرتد أو إلى آخره حتى الكافر الأصلي، أو بين أن نعتبر من دخل في أمان كافر وهو متشابه يظنه مسلما يظنه كذا يعتقد أنه في أمان معتبر وكذا، فمثل هذا الأصل أن نتحرى الشبهات ما استطعنا. من المسؤول عن الأمان في الدار؟ من المسؤول في أعطاء الأمان والحق؟ قلت لك ما في مسؤول، ما أحد يستطيع، يعني المسلمون يمشي في جناتهم أدناهم، لا أحد يستطيع أن يقول مثلا مصر 60 مليون مسلم أو 50 مليون مسلم أقول هؤلاء ليس لكم حق أن تؤمنوا أحد، ما يستطيع، حتى الحاكم لا يستطيع أن يقول لهم ذلك، فهذا حق وهذا هو الشارع له للمسلمين جميعا. فمن دخل في ذمة المسلمين أيما مسلم، أيما مسلم أدخل نفرا مجموعة في ذمته في أمان فهو ملزم لجميع المسلمين الذين يعيشون معه ويعيشون في بلدته وكفره وكذا إلى آخره. فلا يوجد والله هذه الدولة هي المسؤولة عن أعطاء العهد والأمان وكذا، يعني لو دخل إنسان آخر من غير هذه الجهة بأمان معتبر فالأصل أن يؤمن أو يرد إلى مكانه ومأمنه، يعني استجارك أحد المشركين فأجره حتى يسمع كلام الله. أهل العلم يقول يجب أن تجيره، يجب مش عكيفك، يجب أن تجيره ويسمع كلام الله. وكثير من هؤلاء الزائرين يأتون على وجه السياحة والبحث والاطلاع والكذا وإلى آخره، يعني منهم من يسلم، منهم من يسمع كلام الله، منهم من ينقل ماذا رأى ماذا سمع، فالأصل أن تجيره أن تسمعه كلام الله لا أن تخبر به، تقول له مرحبا تفضل أنت آمن، تأخذه إلى الأماكن كذا ثم في زاوية ميتة هكذا تقوم تخبر به، فهذا ليس من الإسلام، هذا ليس من الإسلام. وأنا ما أخفيكم يعني هذا الموقف لي ليس الآن، أنا هذا الموقف من 15 سنة وأنا أقول به، حتى أخواننا المصريين تكلمنا معهم قلنا لهم منذ 10 سنوات وأكثر قلنا لهم هذا العمل غير صحيح وغير إسلامي وغير شرعي، ينبغي أن تراجعوا أنفسكم. في الأخير راجعوا أنفسهم لكن راجعوا مراجعة جعلتهم يعني ينقلبوا 120 درجة، بدل من أن يتراجعوا عن جانب الخطأ الذي وقعوا فيه تراجعوا عن الخطأ والحق الذي هم عليه، وهذا يعني مما يؤسف لهم. الأخ يقول هناك مخابرات، قلت لك من يعرف ويضبط لأن له وصف المحارب وينقلب إلى وصف المحارب هذا شأنه آخر، نحن معنا نتكلم عن المخابرات والذي يأتي لأغراض قتالية عسكرية هذا ليس سائحا، هذا ليس مدنيا سائحا يأتي لغرض السياحة أو لغرض العمل، هذا له أهداف عسكرية فهذا له حكم آخر. فلا تخلطوا بين الأحكام يا أخوانا، لا تخلطوا بين الأوصاف، كل وصف له حكمه، كل وصف له حكمه. لكن أما تقول لكل السواح مخابرات أقول لك كلام غير صحيح، وليس بهذا الظن يعني تنتهك الحرمات ويعتدى على المؤمنين، ليس بمثل هذا الظن. هو العهد الذي ليس له مثال إلا بين الحاكم الكافر وبين ذاك الكافر الأصلي الحاكم المرتد الكافر، فهذا لا شك أنه لا يلزم المسلمين. لكن كما قلت لكم أن هناك عوامل أخرى تخرج هذا الزائر هذا السائح عن هذا الوصف، فلم تكن علاقته وحسب وزيارته وحسب وأمانه وحسب مرتبط مع هذا الحاكم الكافر المرتد. هذه نقطة ينبغي أن نفهمها، هذه نقطة ينبغي أن نفهمها. أقول نعم أيما علاقة خاصة بين الحاكم الكافر المرتد وبين كافر أصلي هي لا تلزم الأمة ولا تلزم المسلمين، لكن القضية عندما تخرج عن هذا الوصف عن هذا الإطار، هذا موظف، هذا يعمل، هذا يشتغل بعقد، مثلا أنا أقول مثلا في السعودية هناك جمعيات مدارس مصانع كذا يأتون إلى أوروبا لهنا يبحثون عن عمال يتعاقدون معهم فيعملوا كل سنة يصنعون يعني مقابلات مع أجانب مع كذا وفق عقد معين راتب معين من مواصفات معينة، وعلى ضوء ذلك يتمون العقد ويذهبون هؤلاء الأجانب إلى السعودية أو هذه البلاد هناك للجزيرة فيعملوا، فهؤلاء في عقد. ما تقول هؤلاء تعاقدوا مع الحاكم الكافر؟ أقول لك لا، مش صحيح. تقوى يا أخوانا، هؤلاء تعاقدوا مع مسلمين مقابل أعمال معينة يقيموها لهم للمجتمع للناس لخدمة العباد مقابل عقد مقابل راتب معين، فتعاقد هذا عقد خاص. وقل لهؤلاء تعاقدوا مع الحاكم، أقول لك لا، هذا وصف غير صحيح لابد من تقوى يا أخوانا، لابد من تقوى أن نستمر بالشبهات، أن لا نتحرك ونحوم ونقاتل حول الشبهات. فهناك ساحات المحتلة. أشكر الأخوة عن الحرية، أنتم لا تعرفونني، أنا حر أكثر من اللزوم، يعني أنا كم أخالف الديمقراطية، لكن في قضية حرية التعبير وصدع بالحق ما عندي مشكلة. يعني أنا هذا نفسي معكم أقوله، قلت لكم قبل أكثر من 30 سنة، الذي أعتقد حقا أقوله، ولا وإن شاء الله تلمسون منا يعني هذا خلاص خلال يعني تعاملكم معنا. فبعض الإخوان يظنون أن نحن من الناس الذين يحجبون الأسئلة ويلقونها خلف الظهر، لا، أيما سؤال يخطر على بالك أخي لا تتردد، ما عندنا مشكل، ونسأل الله أن يعين، إن كنا نعلم نجيب، لا نعلم نعتذر، من قال لا أعلم فقد سلم. صحيح هنا أحد الأخوان يقول بعض السياح لا يأتون إلا للسياحة الجنسية أو الانتساب بنات الأمور. أقول لك إن تثبت ذلك خرج عن وصف السائح النزيه الذي يأتي مثلا أقول لنشر المخدرات أو لنشر مرض الإيدز أو للاعتداء على نساء المسلمين وكذا والعياذ بالله، هذا لم يعد سائحا أو يحكم عليه أحكام السائح، هذا أتى يعني محاربا، هذا أتى بوصف الأذى، وهذا لم يعطى الأمان لهذا. هذا ليس فقط هنا في بلاد المسلمين، أيما رجل يأتي إلى أي بلد آخر على هذا الوصف، ونحن في الإسلام لا شك هذا نعتبره جريمة، وبالتالي من يأتي ليفعل ذلك في بنات المسلمين ونشر المخدرات ونشر الإيدز وكذا لا نعتبره آمنا، ليس هو في عهد وأمان، لأن هذا وصف يعني فيه أذى في المجتمع للناس إلى آخره، يخرجهم بوصف المعهد. لكن أعود وأقول القضية تحتاج لتقوى، هل كل أجنبي كل ما رأيتم رجل هكذا أشقر وعيونه خضر وزرق يعني هو من هؤلاء الناس أنه يأتي للسياحة الجنسية والاعتداء ولكذا ولكذا؟ هذا ما يمكن أن نجزم به، القضية تحتاج إنصاف، لا يمكن أن نجزم أن كل من يأتي لبلادنا من أنه يأتي لغرض الأذى ويأتي لغرض كذا، ممكن 1، 5، 6، 10 وكونوا على يقين أن أي ما فساد يظهر من السائح الأجنبي إنما هو بترويج وتحسين من طواغيت الحكم في بلادنا، ولو أراد الشعوب أن يحاسبوا فليحاسبوا الحاكم المجرم الذي يمهد لهؤلاء السياح أماكن الدغارة وأماكن الفساد. لا يمكن للسائح الغريب أن يفسق في بلد إلا إذا وجد من أهل البلد من يشجعه على هذا النوع من الفسوق أو الفجور، إذا لم يجد الحاكم نفسه. يعني مثلا أنا قرأت تقرير من قبل أن هناك في أحد الفنادق في مصر يعقد عرس للموسيقيين، عرس جماعي للموسيقيين في أحد الفنادق الفخمة، وقد تناولته بعض وكالات الإعلام، ولو رأيتم أن أضعه لكم في جلسة قادمة أعطيكم الخبر من مصدره. أقول من مهد لهذا العرس في فندق 6-7 نجوم، وحتى يعني وللأسف يعني هؤلاء الخبساء من دولة عربية لا نريد أن نذكر اسمها، أتوا لكي يصنعوا حفلا جماعيا عرسا لغاطة وفي في في أحد فنادق مصر. من الذي أقام لهم هذا الفندق؟ هل الشعب المصري؟ لا. وبالتالي أيما فساد حقيقة تجد أن الحاكم هو الذي يتحمل مجراه، وبالتالي قبل أن تحاسب هذا السائح حاسب الحاكم الذي مهد لأماكن الدعارة وأماكن الرزالة وأماكن كذا. يعني نحن نأتي للأفعى من ذيلها، نقاتل الأفعى من ذيلها، لا، إنما الأفعى تقاتل من رأسها يا أخوانا. هذا الذي نقوله، قضية تحتاج لتقوى، قضية تحتاج لتقوى، ساحات المحكمة واضحة، الساحات المتشابهة واضحة، والتقوى يستلزم منا أن نجتنب الساحات المتشابهة، وأن يعني نرضى بأنفسنا أن نسد من حراما. انتبهوا يا أخواننا، سأل الدماء سألها عظيم، لا يزال المسلم دينه بخير ما لم يصد دما حراما، سواء كان هذا الدم الحرام دم مسلم بريء أو دم ذمي أو معاهد آمن من غير المسلمين. القضية جد خطيرة، ولا بد لنا من أن نتحرى يعني الحق في هذه المسائل. هنا يقول الحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل الله والذي له الولاية على المسلمين لا يلزم باتفاقاته ومعاهدة من كان ليس تحت ولايته السياسية من المسلمين، فكيف بالحاكم الكفر واتفاقاته؟ أقول نعم، لأن هذا الحاكم اتفاقاته لا تلزم من كان هو خارج سلطانه وخارج دولته. نعم صحيح صحيح، ما أختلف معك في هذه الجزئية، لكن ما أعرف إذا كان هناك سؤالا أم لا. قلت عن أخر داخل يوسف، وهذه أجبت عنها، أن من من تثبت أنه دخل إلى الفساد فحينئذ أحرز القضية فأصبح شأنها شأن آخر. لكن نحن نقول هنا ليس الأصل السياحة في دار الإسلام بشيء. هنا أقول لك يعني الآن يعني قضية الإجارة أن يسمع كلام الله، أن يتعرف الإسلام، أن تسمع كلام الإسلام، فالآن يأتون إليك بأوصاف عدة. يعني الآن ليس لا توجد هذه الطريقة القديمة ليأتيك الكافر على حدود بلادي فقل لك أجري لكي أسمع كلام الله، لا في، لأن هذه الطريقة لم تعد موجودة. الآن الأمر الموجود هذا يأخذ فيزا، فيزا في البلد المزار، فيدخل هذه البلد، يأتي بنية السياحة زيارة، حينئذ يسمع. أنتم كم سمعتم أن هذا العامل، هذا الطبيب، هذا قد دخل الإسلام، قد سمع كلام الله وهو في جوار وفي أمان، قد سمع كلام الله، وبالتالي لا تستطيع أن تقول لي يعني لابد من أن نطردهم كلهم من بلاد المسلمين. أقول لك أنت أوقفت عطلت الدعوة إلى الله، عطلت الدعوة إلى الله، كيف تدعو إلى الله؟ كيف تأمر الناس تدعو إلى الله؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وقال إنني، كيف تدعو الناس إلى الله وإلى الإسلام؟ لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم من الدنيا وما فيها. كيف تحقق هذه المعاني هذه الأحاديث إذا منعت من أن تستقبل كافرا زائرا تجيره لزمن معين تسمعه كلام الله تريه من أخلاق الإسلام والمسلمين عسى أن يهدي الله صدره الإسلام؟ كيف إذا أردت أن تسد هذا المسلك لا أنت تأتيهم ولا تسمح لهم أن يأتوك، كيف تدعو إلى الله؟ كيف تنقذ هؤلاء الناس؟ محمد رسول الله للعالمين يا أخوانا، محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى العالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس للسعودية وليس للعرب وليس للباكستانيين، النبي صلى الله عليه وسلم للعالم أجمع، ولا بد من دعوته أن تصل العالم أجمع، لا بد من تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم أن نوصلها للعالم أجمع. وهذه المهمة العظيمة تحتاج لأخلاقيات، تحتاج لسلوكيات، تحتاج لقواعد، لا بد من أن نسلكها، منها الجوار ومنها الأمان. إذا عطلتم العمل بمبدأ الأمان ومبدأ الجوار لا يمكن أن تسمع كافرا كلمة عن الإسلام، لا يمكن، لا يمكن. كيف تسمعه وهو مجرد أتى دخل البلاد سرعت في قتله؟ كيف يدخل؟ لا بد. فهذه قواعد عامة، يعني لو عطلتم العمل بها عطلتم الدعوة إلى الله، فلا يمكن أن نعطل العمل بهذه القواعد الشرعية التي اتفق عليها أهل العلم قاطبة. أقول لكم أن الذي أقرره والله لا أعرف عالما خالفنا فيه، لا من السلف ولا من الخلف. يعني لو قلت لكم هناك ما يخص الذي يقول في إجماع على هذا الأمر، يعني في خوف، يعني أحدنا يخاف من أطلاق الإجماع، لكن أكاد أن أقول لكم لا أعرف مخالفا. ولو قلت أن هناك الإجماع على ما نقوله يعني لا أكون مخطئا، والله تعالى أعلم. يعني قلنا هو يريد دليل على وجود أصلا السياحة، ما في سياحة الآن، في جوار يطلبون الجوار، كيف يطلبون الجوار؟ يسمع تضعه يسيح في بلاد المسلمين، يسمع كلام الله منك ومن غيرك، ويسمع ويجلس ما هنا ويجلس هناك إلى أن يسمع كلام الله. ولا كيف تمنع، كيف التجارة؟ لا يمكن أن تمنع التجارة السياحة، كيف يعني الآن هذه طريقة القوم، لأن الآن العالم كله تعرف أن يأتي من خلال فيزا إلى المطار وكذا ويدخل هذه البلاد، يسمع يدخل الأماكن العامة للزيارة المتاحف الكذا، فأنت ومهاراتك جالسك أحيانا تدعوه بعض الجمعيات الإسلامية، بعض المعاهد، بعض المنتديات، بعض كذا، فحينئذ يحصل شوار ويحصل كذا ويحصل كذا. ونحن نقرأ قصص يوميا يا أخواننا، يوميا والله نقرأ ونعرف أناس الحمد لله يوميا يدخلون الإسلام، يوميا يدخلون الإسلام بالعشرات والمئات في هذه البلاد. والله هذا كله كلمات طيبة، كلمات طيبة يسمعونها الناس عطفا للإسلام. فلا تمنعوا الناس من أن يسمعوا كلمة الله يا أخواننا، لا تمنعوا الناس من أن يسمعوا كلمة الله. هداكم الله وأصلح أحوالكم. أقول هذا حقيقة الأمر، ينبغي أن الناس عطفا للإسلام، الناس لا تعرف شيء عن دين الله، قد يسمع كلمة، قد يسمع عبارة، هذا السائح الذي يأتي كذا وكذا، هذا العامل، هذا الخبير، هذا قد يأتي يسمع عبارتين قد ويصبح مسلما. لو أردنا الآن أن نستعرض كم هم الذين أسلموا بسبب زياراتهم لبلاد المسلمين، وكم هم الذين أسلموا بسبب احتكاكهم مع المسلمين في بلاد الغرب وغيرها، لا طال بنا المقام، بالآلاف بالآلاف. فأقول هذا خير، هذا خير، لا يمكن أن نعطله تحت هكذا ظنون وتحت شبهات. فالله يجزيكم الخير، هذا دين يا أخواننا، دين لا بد من أن نحكم الشرع في عواطفنا وحواسنا. أنت أحيانا تكره شخص لكن لما الإسلام قال لك حب بدك تحبه رغما عن أنفك مش عكيفك مش عكيفك. صاحب الإفك الذي أشاع فكرة الإفك على سيدنا عائشة رضي الله عنها كان ممن يعطيهم أبو بكر راتب شهر ينفق عليه، لكن لما أزاه في أهله وفي أرضه قال أقسم بأن لا يعطيه، توقف عن العطاء، فنزل العتاب من الخالق بأن يستمر في عطائه لأنك أنت تعطيه لله ما تعطيه لنفسك. فاستأنف أبو بكر رضي الله عنه العطاء من ذاك الرجل الذي طعن في سيدنا عائشة. سيدنا عائشة أحب الخلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طعن بها وبعرضها، ومع ذلك الله أمر أبا بكر بأن يعيد العطاء لهذا الإنسان. فأنت لست يعني حرا تكره من تشاء، تحب من تشاء، تعطي من تشاء، تمنع من تشاء، لا، أنت لست حرا يا أخي الإسلام. أنت تعطي من أمرك الله أن تعطيه، تمنع من أمرك الله أن تمنع عنه، تحب من يحبه الله وتكره من يكره الله. فأنت لست مزاجيا أنا هكذا أريد أفعل هكذا إلى آخره، لا، لا بد من أن تلتزم بحدود الشرع. أحدهم من البادية يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا مدحي زين وذمي شين على الإطلاق. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله مش أنت، ذاك الله مش أنت، الله الذي يقول عن شيء زين هو زين على الإطلاق، وإذا قال عن شيء شين فهو شين على الإطلاق. أنت قد تقول عن شيء شين ويكون في شرع الله زين، وتقول عنه زين ويكون في شرع الله شين. فالحكم على الأشياء مردها لله، لا بد من أن هذه المسألة أن نتنبه لها، جزاكم الله خيرا. الأخ أطحن مسألة أخرج المشركين من جزيرة العرب، نعم لا تدخلهم، لكن إذا أدخلتهم ماذا تفعل؟ تدخلهم ثم تقتلهم؟ تأمنهم ثم تقتلهم؟ لا تدخلهم ابتداء. المجرم من الذي أدخلهم يا أخي الإسلام، المجرم الذي أدخلهم. إن كنت محاسب من النبي تحاسب الذي أدخلهم، ما تحاسب الذين دخلوا بناء على أمان من أدخلهم. إن كنت معاتبا، إن كنت محاسبا فحاسب الذي أدخلهم. أما الذين دخلوا فدخلوا بعقد وأمان وظنوا أنهم في عقد وأمان. ثم أنا أعجب يعني بالنسبة للجزيرة في العرب مليئة بالمشركين من الزنادقة من الشيعة الروافض ومن طواغيت الحكم. آتوني بطاغوت لم يدخل إلى الكعبة، آتوني بطاغوت من طواغيت الأرض لم يدخل إلى الكعبة ويطوف بها طواغيت العرب. هؤلاء هؤلاء يعني عيشوا من المشركين، لماذا لا نتكلم عن إخراجهم؟ السعودية تأخذ فيها كثير من الزنادق الباطنيين الغلاة، لماذا هؤلاء لا نتكلم عن إخراجهم؟ لذلك القضية المسألة تحتاج إنصاف، تحتاج لبحث جديد، تحتاج لبحث جديد. وأظن أن المسألة يعني لم تأخذ حقها بعد. الحمد لله، أرجو أن أكون قد وصيت ما كتب من أسئلة يعني أجبت عنها الحمد لله. ما أدري أخونا ذو القرنين نعطيه الله كان يرغب في أن يعني عنده شيء مداخلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا يا شيخنا لأننا لسنا في درس عام يعني أرجو منك يعني أن تحدثنا عن أخبار علمائنا وأحبتنا في لندن يعني وبريطانيا عموما وأحوالهم كالشيخ أبي قتادة والدكتور هاني السزاعي، لأنه والله يعني لا نعرف أخبارهم كثيرا. أما بالنسبة لسؤالين، السؤال الأول خاص بالسودان، بعض العلماء يقولون في خاصة من الإخوان المسلمون يعني يقولون أن جنوب السودان لا شيء في قصده فرعا وإقامة دولة نصرانية فيه لأنه لم يفتح من قبل المسلمين. فما رأيك يا شيخنا في موضوع جنوب السودان؟ السؤال الثاني بالنسبة للعمليات في داخل فلسطين أو في داخل إسرائيل يعني هي داخل الخط الأخضر، هل تتساوى مع ما ذكرت؟ وإذا كانت لا تتساوى هناك فرق بينها، فهل نعتبر أيضا عمليات مدريد على ذلك باعتبار أن دولة الأصل فيها الإسلام كحال إسرائيل يعني؟ هذا فقط ما عندي يا شيخنا، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خيرا يا أخانا الكريم، لكن هذا الفقط هذا يجلسنا إلى ما بعد الصباح يعني تهاونت هكذا يعني خصصت من ثاني هذه الأسئلة الكبيرة. هذه الأسئلة لو أردنا أن نخوض بها بشيء من التفصيل يعني تجلسنا ساعات، كنت هذه فقط شوية أضحكتني هكذا، أضحك الله وسنك، جزاك الله خيرا يا أخي. اخواننا هنا بخير يعني اخونا ابو قتاده نسال الله عز وجل ان يفك اسره, وفي محنه لا شك نسال الله عز وجل ان يفك اسره وان تدعو له بشكل عام يعني اسير, لكن خصيصه من قبيل الانصاف وليس كالاسير في بعض البلدان العربيه الذين للاسف يحتجون على الاعراض وهذا الذي هنا بشكل عام يهتمون. انا اقول لكم الاجنبي في بلده يهتم كثيرا في مساله حقوق الانسان بخلاف عندما يخرج, يعني هذا البريطاني عندما يكون في داخل بلده يهتم جدا في قضية حقوق الإنسان وكذا وكذا, لكن عندما يخرج كمحارب كما يفعل في العراق يتحول إلى وحش كافر للأسف, لأن جميع القوانين ترفع عنه ما عاد في قانون يضبطه فيتحول إلى, لكن الحمد لله يعني إخواننا بشكل عام بخير الحمد لله, وهناك من يصلهم ويتفقد أحوالهم الحمد لله, أمورهم طيبة كلهم الحمد لله. ما يتعلق بالسودان حقيقة ما عندي دراسة تفصيلية عن الوضع في السودان, وبالتالي لا أحبذ الآن أن أخوض في موضوع السودان يعني بدون دراسة تفصيلية عن الوضع هناك, قضية أرجئها الآن لأنها تحتاج مني لشيء من الدراسة والمتابعة. بالنسبة للعمليات هذه أنا قلت يا أخي المسألة مجردة عن المكان, أنا بيّنت هذه العمليات المسمات بالاستشهادية, بيّنت موقف الشرع منها بغض النظر عن المكان أو الزمان لأسباب عديدة وأدلة عديدة ذكرتها في بحثي, فأنا لا أعني من بحثي مكان معين دون مكان, أن هذه العملية محرمة في مكان وحلال في مكان آخر, هذا أنا ما أعني, إنما أعني أن هذه العمليات للأسباب الشرعية للأدلة الآنفة الذكر هي في اعتقادي أنها غير جائزة للأسباب التي ذكرناها بغض النظر عن المكان والله تعالى أعلم. هذا رأيي وموقفي منذ أكثر من 10 سنوات, يعني أنا أعجب هناك من يتكلم أنه هذا موقف جديد وقد غير وبدل, هناك بعض وسائل الإعلام استغلت هذا الحدث وللأسف علما أنا أستغرب والله, يعني هذه المسألة يعني من يعرفني يعرف رأيي فيها قبل أكثر من 10 سنوات ما أدري, لكن كما قلت لكم هناك من يصطاد في الماء العكر ويريد أن يستثمر مثل هذه يعني المسائل لكي يحدث الفرقة والفتنة فيما بين الأخوان ويظهر أن الأمر كأنه حدث انقلاب وانسلاخ من الدين وتراجعات كما ذكرت بعض الوسائل الإعلام المريبة, فيعني الأصل أن تتنبهوا لمثل هذه الوسائل أو لهذا الإعلام. ف نحن هذا قولنا منذ يعني أكثر من 10 سنوات وهذه أدلتنا منذ زمن, لكن أحيانا تثار كما رأيتم يأتي أخ يطرحها فيثيرها فيظن أنني هذه أول مرة أقول في مسألة علما أنني تكلمت فيها من زمن, أنا هذا قولي علما أنني أتأول للمخالفين أترحم على المخالفين إن التزموا بشروط المجيزين, إن التزموا بشروط المجيزين يعني الذي يقوم بهذا العمل إن التزموا بشروط المجيزين فنحن نترحم عليهم ونسأل الله أن يعفو عنهم وهم على نياتهم, لكن ابتداء نحن لا نجيز هذا العمل للأسباب التي ذكرناها. أقول إن التزم بشروط المجيزين لأنه وللأسف الآن أصبحنا نرى كثير من هذه العمليات لا تلتزم بشروط المجيزين, يعني هناك المشايخ الذين خالفونا في المسألة أجازوها بشروط معروفة وشديدة, يعني أن تحدث النكاية, أن تكون عملية استثنائية, أن تكون لا بد من القيام بها, أن تكون يعني فيها مصلحة راجحة, أن لا تستطيع أن تصل للعدو إلا من خلال هذا العمل, أن لا يؤدي إلى قتل نفوس بريئة معصومة مسلمين إلى آخره, وضعوا لها شروط وقيود عديدة جدا. لكن بشيء من المتابعة أقول يعني كثير من هذه الأعمال أو العمليات لا تلتزم بهذه الشروط, وبالتالي في خطر في خوف, لأنه هذا الأخ الذي يفعل هذا الفعل لابد من أن يكون له غطاء شرعي, فحتى الأخوة المشايخ الذين أفتوا بجواز هذا العمل أجازوه بشروط وقيود, وبالتالي لابد من فاعل أن يلتزم بشروطهم وقيودهم وإلا يكون قد فقد الغطاء الشرعي والدليل الشرعي الذي يبرر له أن يفعل هذا الفعل والله تعالى أعلم. لكن نحن بشكل عام نتأول للمخالفين وندعو لهم وأن يعفو عنهم وأن يغفر لهم, ولكن ابتداء لا نجيز هذا العمل للأدلة التي ذكرناها في أبحاثنا والله تعالى أعلم. بعض الإخوان أنا لا ألزم, يعني بعض الإخوان يستغرب يقول أخالفك, لك أن تخالفني يا أخي الإسلام, أنا لا أكرهك على قولي على, لكن أقول لك هذه أدلتي هذا هو دليلي فإن اقتنعت به فأحمد الله، إن لم تقتنع به واقتنعت بأدلة المخالفين فنسأل الله لك التوفيق، لكن بكل ترحاب صدر وبكل أخلاق طيبة وحميدة يعني نتعامل فيما اختلفنا فيه، فليس لأدنى خلاف نشكم بعضنا بعضا والعياذ بالله أو نحقر بعض أو نحرق بعضنا بعضا ندمر بعضنا بعضا، والله هذا الشيخ هذا الإنسان ما عاد ينفع خلص، كان ظني به أنه كويس الآن طلع مش كويس، لا لطيف فكل سبحان الله، يعني الصحابة اختلفوا، الأئمة الأربعة اختلفوا، العلماء اختلفوا، إن رأيتم أن نتكلم عن آداب الخلاف في محاضرة مستقلة ممكن والله أن نكلمكم في محاضرات شهرية آداب الخلاف، الخلاف الذي يلزم الولاء والبراء، الخلاف الذي يلزم نوع جفاء، الخلاف المحتمل، الخلاف المستثار، فرعا نكلمكم عن هذا بشيء من التفصيل، فبالتالي ليس لأدنى خلاف خاصة إن كان مستثاغا، هذا الخلاف يعني هو يدور بين الراجح والمرجوح وبين الفاضل والمفضول وبين الخطأ والصواب، مثل هذا النوع الخلاف ما ينبغي إخواننا أن يتعاملوا معه بردة فعل عنيفة وتخوين وتسقيط، وهذا خلاص يا أخ ما عاد ينفع وهذا إنسان ما عاد ينفع، هذا كلام والله أنا أستغرب، أقول إخواننا ينبغي أن يكونوا أكبر من ذلك بكثير، يعني الآن أبحث في مسائل الفقه، ما في مسائل كثير من مسائل الفقه تجد في المسألة فيها أقوال وعلماء، حتى الآية تجد أقوال للمفسرين فيها، أقول هذا وارد يا إخواننا وارد، فليس لأدنى خلاف تعلنون الحرب والولاء والبراء، فأقول هذا يعني يتنافى مع الأخلاق الإسلامية جزاكم الله خيرا، فهذا أمر ينبغي أن نتنبه له، يعني أنا وجهة نظري أشعر أنني مستأمن، ينبغي أن أقول الحق وأن أصارحكم وأن أصدع بالحق سواء وافق رغبات السامعين أم لم يوافق رغبات السامعين، فأنا ليس همي أن أرضي الآخرين أن أرضي السامعين أتتبع مرضاتهم، هذا أمر يعني يتعبني ويتعب الداعي ويتعب المسلم، مرضات الناس غاية لا تدرك، مرضات الناس غاية لا تدرك، بينما مرضات الحق سبحانه مرضات الله واحد أحد سهلة وغاية تدرك بإذن الله لمن سهلها الله له، أما غاية الناس الناس أهواء وشعوب وأفكار وعقائد كيف ترضيهم، تربي فلان يزعل فلان لا تزعل، وبالتالي من نعم الله علينا أننا الحمد لله لا نلقي بالا لمرضات الناس، إنما نجعل نصب عيوننا كيف نرضي الله وكيف نرضي الحق وكيف نعمل للحق، فإن رأيتم منا خيرا على بركة ما رأيتم منا خيرا أحسنوا تفسيره أحسنوا تأويله وفهمه جزاكم الله خيرا. هنا أخونا الكريم يعني كرر سؤاله هل يمكن أن تترجموا لأنفسكم، يعني أكثر من هذه الترجمة الموجودة في موقعي لا يمكن، فكل ما هو موجود في موقعي يعني أظن كافي للإجابة عن سؤالك، فهويتي اسمي مكاني ميلادي أعمالي عقيدتي منهجي كل واضح يا أخي في موقعي وبإمكانك أن تراجعه، فهذا يكفي، يعني أحدنا عنده بعض الحسنات تريدون أن تضيعوها له، ماذا فعلت وأين ذهبت وكيف جاهدت وأين جاهدت ومن قابلت، يا أخوان دعونا والله نسأل الله السلامة نسأل الله أن يعفو عنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع الناس بعمله سمع الله به وصغره وحقره، من منكم يتشفع لي يوم القيامة، أنا أسألكم الآن من منكم يتشفع لنا أن نتكلم عن من نحن يا أخي، والله نحن أحقر من أن نتكلم عن أنفسنا، نسأل الله أن يعفو عنا نحن من ذوي التقصير، هذه الترجمة عن أنفسنا هذه يا أخي أنت بهمك عقيدتي منهجي شخصيتي أين أنا مولدي، كل موجود في موقع كل موجود، حتى كل موقع فيه ما هو زيادة، وفي كثير من الأمور لو نستطيع أن نحذفها ما نقصر، لكنها كونها كتبت فنسأل الله السلامة وأن يعفو عنا وعنكم يا أخوانا. أقول ابتداء لهذا الأخ لا حرج عليه بأن يهدي نفسه من القوم بالمال، وهذه ليست رشوة، هي بالنسبة لمن يأخذها سحت، لكن بالنسبة له ليس عليه حرج إن لم يجد بدا أو سبيلا للخلاص من هذا المأزق الذي هو فيه سوى دفع هذه الدراهم، فليفعل فهي أقل ضررا من الاستمرار في ذاك الجيش الطاغوتي، فهذا أمر إن شاء الله واضح لا ينبغي أن يتردد الأخي، هي بالنسبة له كما قلت لا تعتبر رشوة وليسعى مظلمة عن نفسه، لكن بالنسبة لمن يأخذها لا شك أنها يعني صح، فنسأل الله أن يجازيهم بما يستحقون، لكن هو لكي يتحرر من هذا المزلق الذي فيه لا حرج بأن يدفع هذه القروش فهي أقل ضررا. يعني هناك من المهاجرين نحن لا نريد أن نتوسع، ربح البيع أبا يحيى الصهيب عندما قال أعطيكم مالي كله على أن تخلوا بيني وبين الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رأيتم؟ مجرد أن يتحرك من مكة إلى المدينة الهجرة لهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعطيكم مالي كله على أن تخلوا نفعل، فأعطاه المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع. فالشاهد أن يعني السنة والأدلة تفيد أن إن شاء الله هذا الأخ لا حرج عليه، فليعطي المال القوم الظالمين ونسأل الله أن يحرره منهم. السؤال الآخر أقول يعني هؤلاء الطواغيت لم يعطوا لنا فرصة لأن نحسن الظن بهم، يعني لحظة من اللحظات هم في حرب، في كيد مستمر على الإسلام والمسلمين، في تآمر، في خيانة دائمة مستمرة. هناك من تجرأ أن نصح ذبحوه، قتلوه، أدخلوه السجن. أنا كان بودي أن أدخل إلى قصورهم أقول لهم اتقوا الله، لكن لا أستطيع. أي ممرئ أنا أحب أن أنصحهم، لكن لا تستطيع، تتخطف قبل أن تصل حدود قصورهم. وإن تجرأت فدخلت يا ويلك. المشكل أن يوجد حواجز كبيرة بين النصيحة النافعة وبين هؤلاء القوم، فبالتالي نحن النصيحة لا نحرمها عليهم، لكن وللأسف هم أغلقوا بسلوكهم وأخلاقهم وكفرهم ونفاقهم وعنادهم وحربهم، جعلوا سدودا وحواجزا وأبوابا بينهم وبين الشعوب وبين العلماء وبين دعاة الحق. ونحن النصيحة واردة للجميع، للجميع واردة، لكن هل هي متاحة؟ هكذا السؤال، هل هي متاحة؟ هل ممكن أن نصل نصيحتنا للقوم؟ هناك من جرب، أينهم؟ أي أخونا أبو محمد المطبسي فك الله أسره، أين هو الآن؟ ما الذي فعله؟ لأن الأخ يخرج أسبوعا أسبوعين ويدخل السجن سنتين وثلاث وأربع، ما الذي فعله؟ نصح، كتب كلمات في التوحيد جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين، وفك الله أسره وأسر جميع إخوانه وجميع المسلمين. فانظر الآن كيف يعني يعتدون عليه. ما الذي فعله هذا الأخ الكريم؟ لا شيء، قال بعض الكلمات، نطق بالحق، نصحهم، أمرهم بعبادة الله. يعني نحن عندما ندخل إليهم ماذا سنقول لهم؟ هل سنبجلهم؟ لا، لا نفعل، لا نستطيع. يا أيها الجلال المعظم، هذا لا نستطيع، ما تعودنا على هذه العبارات. سنقول لهم اتقوا الله، اعبدوا الله، أنت عبد ولست إلها، لست ربا، لابد أن تعرف مقامك، أنت مقامك مقام العبودية، الرب المعبود هو الله، أنت عبد. هذه الكلمات التي تناسبهم، لأن كل واحد منهم يزعم الألوهية والربوبية وأنه مشرع من دون الله وأن له السلطة المطلقة في الأرض وأن هذه البلاد والعباد ملك لدينه. بعض البلاد وللأسف فيها شعارات تعرفونها، الإنسان أغلى ما نملك، تصور يعني الإنسان من جملة الأشياء التي يملكها من شعارات الملك والحق، الإنسان أغلى ما نملك، يعني هو يملك السيارات والطيارات، وهذا الإنسان من جملة العش الخاص به، لكن هو أغلى شيء. يتحملون المعيرات كعبيد كفرش، فبالتالي يعني هؤلاء كيف نتعامل معهم؟ يعني أنا أقول الأمة يعني راقبوا مثلا بعض الفضائيات يشكون من الحكام وظلمهم كذا، طيب ما هو الحل؟ تفضلوا ما هو الحل؟ يقولون أن هؤلاء الحكام لا يسمعون لا كذا، لم يدعوا نقيصة من النقائص لو يلحقونها في هذه الأنظمة، أقصد هذا المحللين في القنوات الفضائية. طيب ما هو الحل؟ نحن قلنا لكم الحل منذ زمن أن هذه الأمة لا بد من أن تتحرر من هؤلاء الطواغيت، لكن أنتم لم تجرؤوا أن تصدعوا بها، تتكلمون عن فسادهم، عن كفرهم، عن ظلمهم، عن نفاقهم، عن عمالتهم، وبنفس الوقت تقولون بضرورة موالاتهم وعدم الخروج عليهم. هذا فيه تناقض، فيه تناقض. ما من باحث، ما من مفكر ما يظن نفسه فاهما إلا ويتكلم عن مفاسد هؤلاء الحكام بطريقة مخيفة جدا، لكن قلت له ما هو الحل؟ يسكت. نحن قلنا له الحل منذ زمن، هذا حل النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم تروا منهم كفرا بواحا لما عليها أن تخرج تتحرر من كفرهم وظلمهم وزندقتهم، لكن لا يجرؤون بصدق في بيان الحل. هذه مشكلة، مشكلة. نحن يعني الحمد لله الله عزيز وفقنا لبيان هذا الجانب، لكن وللأسف نحن يعني كما قلت لك نود أن تكون هناك ملاسون. هل من الممكن؟ لا مثال. نعم هم إن علموا أنك ستدخل إليهم لتصفق لهم، لتبارك طغيانهم، لتبارك ربوبيتهم، لتبارك ألوهيتهم على العباد، يسمحون لك أن تدخل، يسمحون لك أن تجلس، ويجعلونك من المقربين، ويمنون عليك بالعطاء. نعم هذا يحصل، لكن هل هذا ممكن بالنسبة للمسلم الموحد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. قاعدة مضطردة، تقترب من السلطان، هذا السلطان المسلم الفاسق الظالم، فمن ذلك السلطان الحاكم الكافر المجرم المنافق الزنديق إلى آخره. لا شك أن الإبتعاد عنهم باب أولى. هذا القدر تقترب منه فتبتعد عن الله، كلما اقتربت من هذا السلطان هذا الحاكم تبتعد عن الله عز وجل. هكذا يكون للشياطين، فقد أصبح هبوطا صعبا الدخول على هؤلاء الظالمين. سعيد بن سيد يقول: من رأيتموه يعتاد أبواب السلاطين فهو لص حرام، لا تأمنوه على دينكم. من رأيتموه يعتاد أبواب السلاطين فهو لص، لا يستأمن على دين، لا يستأمن على دين. ها نحن نرى كثير من المشايخ للأسف عندهم علم، عندهم علم، ولكن سخروا علمهم لخدمة هؤلاء الطواغيت الظالمين والإصباغ الشرعية عليهم وعلى حكمهم وعلى أنظمتهم، فهلكوا وأهلكوا وظلوا وأضلوا. ونسأل الله عز وجل أن يريح الأمة منهم. حقيقة مشكلتنا مشكلة هؤلاء الطواغيت وعلماء السوء، مشايخ السوء، مشايخ السوء الذين يدورون في فلك سياسة الطواغيت، يتوسعون في التأويل لهم. أحدهم أكثر من فرعون يخاطبه وكأنه أمامه عمر بن الخطاب أو بكر الصديق أو علي بن أبي طالب. عجيب، كله اسأله عن مشايخ التوحيد، عن الدعاة التوحيد، إلى هؤلاء خوارج يجب أن تقتلهم. سبحان الله، أخلاق الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، يسكون الطواغيت الظالمين ويقتلون أهل التوحيد دعاة الحق. هذا أخلاق الخوارج، هم يحذرون من الخوارج، وفيهم أبرز خصال الخوارج أنهم مش يتركون أهل الأوثان والطغيان بل يدافعون عنهم ويقتلون أهل التوحيد والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا، أستفي بهذا القدر إخواني، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك مرة ثانية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.